كريمي احسن عشان بس ما حدش يسمعنا واحنا بنكلمك على الجهاز بتاعك وبتاع وكده عشان ما نوجه لكش كلام انت ممكن مش عايزهم يعرفوا. ايه رأيك ولا مين عادي ما فيش مشكلة؟ هو ساب اسمه في غرفة تانية ولا ايه؟ استاذ تما دعوات الشباب يمكن انا وسهلا بك دخل لسه هكلمه دخل واحد اسمه مينا. طب نعمله ايه بقى؟ طب نعمله ايه؟ لو قلت يا مينا يقول لي نعم. استاذ تمام يعني اسم مينا، اسم مينا لما اجي اندهلك مفيش مشكلة عندك في البيت يعني لما يسمعوني بناديلك في احراج ولا حاجة نخلينا بالاسم التاني ده؟ مفيش مشكلة. طيب كويس ماشي يا استاذ. طب حضرتك عايزنا نتكلم في حاجة معينة بالنسبة للكتاب المقدس؟ عايز مثلا نبوءات؟ عايز نتكلم في الألوهية؟ طيب السلام عليكم. في صوت؟ السلام عليكم، حياكم الله يا اخواني. ايه يا عم يوسف راجل فصل، حياكم الله. طيب فتح اشتغل. تعال يا عم يوسف. هدخل. ايه يا عم يوسف؟ لا ما بعت لك العنوان يا عم ولا بعت لك مايك على البيت يا عم. ايه يا عم بعت لي يا عم الانوان يا عم ولا بعت لك مايك يا عم؟ ايه يا عم في ايه يا عم؟ اتفضل يا غالي مايك معاك. السلام عليكم. السلام عليكم. في صوت يا اخوة؟ في صوت كده؟ قال الحمد لله انا اضطربت، انا قلت ايه ده المايك الجديد يا جدعان، ده المايك الجديد يعني القديم اللي كان بيزن ده خلاص انا طلقته بالتلاتة. طيب ماشي يا عم مراد، كله صيني يا اختي، ما هو في حاجة مش صيني. طيب حتى المسيحيين بقوا صيني صح يا تمام؟ تمام، حتى المسيحيين بقوا صيني والله فيش حاجة اصلي. استاذ تمام سمعني؟ استاذ تمام انت صيني ولا اصلي بقى؟ ولا تايوان؟ بص يا سيدي احنا عندنا كل حاجة فيها اسئلة ومحتاجين عليها ردود صراحة، لا اخفيك يعني، لا اخفيك سرا ولا حاجة، انت شايف بعينيك في حاجات كثيرة في الكتاب المقدس ملاش حل ملاش اجابات، هو الايمان وخلاص، تؤمن وخلاص يعني ما تشغلش عقلك فيها. زي الابن والولادة وازاي هو ابنه وازاي مش عارف ايه وازاي ولده بيتربى, يعني انت فاهمني, فاهم القصة دي, اؤمن وخلاص ما تشغلش عقلك فيها. حتى وانتوا اطفال صغيرين لما كنت تسأل الاسئلة ديت كان يعني يمشوها لك بشوية شوكولاتة وبتاعه, يسوع بيحبك وادالك ده هكذا حببوك في يسوع ان هو الله, صح؟ مش ده كان بيحصل وبيحصل الى الان في الكنائس ولا لا؟ والرحلات والكلام ده والترفيهات, ويصور لك ان القسيس هو الاله, يعني معلش خدها منه وهتفهمها كمان شوية, يصور لك ان القسيس اله, ده هو لو قال اي حاجة هي دي الصح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده هو لو قال لك اي حاجة هو ده الصح. انما انك تشغل العقل اللي اعطاه لك ربنا, ولابد خلي بالك ان العقيدة توافق العقل, لان ربنا ادلك العقل ده هو بطريقة تقبل بيها الصحيح, صحيح النقل لا يتعارض مع صريح العقل او زي ما بقول او فاهمني. فهل انت شخصيا هاضم المسيحية كلها بكل جوانبها وبكل اركانها؟ هل انت شخصيا وانت صغير ما كنتش بتسأل ازاي ربنا بياكل, ازاي ربنا بيشرب, طب كان نايم, طب كان مش عارف ايه, ضربوه ازاي, طب ليه, طب كل اللي احنا بنسأله ده, مش دي اسئلتك وانت طفل صغير واسئلة جميع المسيحيين؟ كتير يا اخوة, كم من الناس في العالم, مش مصر ولا هنا وهنا بس, كم من الناس تركوا المسيحية بسبب هذه الاشياء؟ لا انا مش عملية طفل بقى, بص يا استاذ, ما لما اقول انا وانا طفل بسأل هذه الاسئلة, لما اكبر الاسئلة بتكبر معايا, هي هي وبتتطور وبتزيد تعقيدا, صح؟ صح ولا انا غلطان؟ صح يا اخوة ولا انا غلطان؟ لا هقول لك, المفروض لما اكبر افهم, هو انا كان فهموني وانا صغير عشان افهمها وانا كبير؟ بس ردوا بقى على دي, هم فهموها لي وانا صغير كانوا بيضحكوا عليا بالشوكولاتة ويسوع بيحبك ومات عشانك, بس ما فهموش خلاص. الطفل الصغير معروف ان ربنا خلقه على الفطرة, الفطرة اللي ربنا عايزها, فطرته بترفض هذا الدين, فطرته ترفض هذا الدين. اقول لك اللي عبدوا بوزة عبدوه ازاي, وهم فيهم افضل منك, افضل منك خلي بالك في تمسكه بدينه, عباد بوزة او كريشنا او اي حاجة, اي حاجة من المعبودات اللي على وجه الارض, صح؟ معلش هو نقاش ما فيهوش لسه اسئلة ولا حاجة, بس بندردش مع بعض, صديق بيحاور صديقه. هؤلاء هل في منهم متمسك بدينه افضل منك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخي كيتو, مواطن شريف. حياك الله اخي سيد, تعليق ظريف من شاب ظريف برضه. اذا كان يعني مواطن شريف مع مواطن شريف وده تعليق ظريف من شاب ظريف يعني, لا اعرف. طب كويس, لا عايزك تعرف بقى, هؤلاء ما امنوا يا استاذ, حياك الله, ده انت اللي استاذ والله وتاج راسي حبيب قلبي, ما امنوا لان الايمان صادق, صح؟ هل ايمان عباد بوزة وهؤلاء المعبودات الباطلة صادق, ايمان صحيح, يعني المفروض احنا كمان نتبعه؟ رد على واحدة واحدة, احنا كده بنتناقش واحدة واحدة. يلا يا اخوة شباب دعوات, ليس صادق, جميل, طب لماذا هم متمسكون به؟ مش هو برضو خرج عن طور الطفل, الطفولة, المفروض يفهم الصح. شفت انا ردتها لك ازاي, مش ألم بألم, لا بيج اسمها بيسموها ايه في ال, واحدة بواحدة, واحدة بواحدة, هو مش هو لسه طفل برضه, بس نفس القصة. يبقى اذا لما انت كنت بتسأل نفس الاسئلة اللي هم بيسألوها, هذا لان الايمان قائم على الايه, على الباطل. طيب تعالى, هل في المسلمين واحد سأل شيء يرفض إلوهية الله؟ سؤال يرفض إلوهية. هو بس كل أسئلتنا هو ربنا فين، ربنا فين بس بس. هو احنا ممكن نشوفه معنى كلامه انه مصدق، معنى كلام الطفل المسلم انه مصدق الألوهية لانها تتصدق. اما ألوهية المسيح والاب والابن والروح القدس والثلاثة وواحد نزل واحد ما انضرب والتاني ما انضربش والتاني تهان ومن عرف، دي كلها مرفوضة عقلا، مرفوضة عقلا وليس فيها نقل. نقل يعني ايه؟ نقل الأدلة. مرفوضة عقلا وليس عليها دليل نقلا. ما تنقلش في الكتاب المقدس ان الله هو اب وابن وروح قدس. اتفضل معاك المايك. طب اسمح لي اديله اخي سيد وبعدين انت خد المايك دغري على طول، دغري يعني. اتفضل اتفضل يا استاذ تامر. مساء الخير عليكم جميعا. انا بحيي كل اللي في الروم على استضافتهم ليا وسعة صدرهم بيا، فاخ سيد واخ يوسف وابو ياسمين على قد ما افتكر الاسامي يعني. انا حضرتك بتقول ان كل حاجة بتتفهم بالعقل، طب انا ممكن اهلا بكم كلكم، شكرا خالص على ترحيبكم ودعوتكم الكتيرة ليا، شكرا على اهتمامكم بخلاص نفسي، شكرا. ممكن اسألكم، هو احنا لما بننزل الويندوز يعني ايه ننزل الويندوز؟ هل انت تقبلها عقليا؟ وهل انت لما بتتكلم في المايك وتحط بقك في المايك وتتكلم، هل عقلا ان اللي على بعد مئات الاميال يسمعك هل ده يعقل؟ المايك معك. طيب السلام عليكم يا استاذ، يا استاذنا محترم يا فاضل، الاسئله ديت ما تدخلش الانسان في دين زي الدين المسيحي. صدقني نفس الاسئله ديت ممكن تدخلني في عباده بوذا وكريشنا، صح يا اخوه؟ نفس اسئلتك بالظبط تخليني اعبد البقره بسهوله. انا ممكن اعبد البقره بنفس كلامك، ماليش دعوه بقى، ماليش دعوه باللي انت ما انا هتوه. نفس الاسئله هتخليني محتار ما بين المسيح وبوزة والبقرة. معلش انا اسف يعني، انا مش بس وربنا مش قادر يتجسد في بقرة، مش قادر، مش عارف ايه هو اللي بكمبيوتر ده، هو اللي بتشوفه ورا الكمبيوتر. انت بتشوفه لا بس بتسمعه، بس هو شخص موجود. اتفضل استاذ سيد معاك المايك. طيب السلام عليكم حضرتك، حياك الله استاذ الفاضل. هي بس الجمله اللي كنت بكتبها لحضرتك، عندي الكلام على الالوهيه بتتساوى كل المخلوقات، افضل الرسل والانبياء وافضل الملائكه بتتساوى مع جميع الحيوانات عند الكلام على الالوهيه. انا بتكلم على الكلام على الالوهيه لان كلها مخلوقات، يعني مش الملك افضل من الانسان او الانسان افضل من الحيوان، لا لا، البقرة زي غيرها والعياذ بالله عند الكلام على مقام الألوهية. الله سبحانه وتعالى هو الخالق الوحيد، وكل ما عدا الله سبحانه وتعالى هو مخلوقات. فإذا كان لا يجوز عبادة الرسل والأنبياء، لا تجوز أيضا عبادة البقر ولا تجوز عبادة البز. المسألة اللي حضرتك ذكرتها جميلة قوي، ان هو بنفس الطريقه ديت انا ممكن اعترض على عباده بوذا، اعترض على عباده البقر، اعترض على عباده زرادشت، فهو يقول لي ان مش كل شيء لازم تفهمه بعقلك، ولكن ممكن زي الكمبيوتر وزي الصوت والكلام دي كله. يا استاذ الفاضل اللي انت تكلمت عليها دي كلها عباره عن صناعات، انت بتتكلم على اشياء مصنوعه، واشياء مصنوعه يعني ليها قوانين ممكن تتعمل مره واثنين وثلاثه، والبشر لو ما كانوش فاهمين ازاي تنزل حاجه اسمها ويندوز ما كنتش وانت النهارده قاعدين بنتكلم. والانسان اذا ما كانش عارف ازاي يكلم واحد على بعد 1000 او 2000 او 10000 كيلو ما كنتش انا وانت النهارده بنتكلم، وانا ما اعرفش انت موجود فين. فانت النهارده بتكلمني على قوانين موجوده لا تتغير، قوانين ثابته، مساله القوانين والثوابت اللي احنا كنا بنتكلم عليها من يومين. لكن بنتكلم على عباده الله سبحانه وتعالى. المسيحي ما ينفعش يعترض علي ويقول لي ان مش كل شيء ما تفهموش بعقلك. لاني ما طلبتش افهم ما لم يكلفني الله سبحانه وتعالى بالايمان به. انا ما طلبتش اني افهم حاجه الله ما ذكرهاش، انا طلبت افهم اللي الله ذكره. امال ذكره ليه؟ امال كتبه لنا ليه؟ انا مش فاهم. يعني انت بتقول لي مش لازم تفهم، امال قال لنا ليه؟ امال طلب مننا الايمان بالاب والابن والروح القدس والولد ليه؟ قال لنا امنوا ان انا عندي ولد ليه؟ اذا كان الله عارف ان الانسان مش هيفهم طلبه يفهم ليه؟ طب وخلق له عقل ليه؟ ما كان ممكن الله سبحانه وتعالى يجبره على الايمان، الله عز وجل يجبره على الايمان كالحيوانات. ما الحيوانات بتعبد ربنا سبحانه وتعالى عباده كونيه قدريه، يعني الحيوان ما بيعمل شيء بمزاجه، ملوش عقل. حسب لك المي، الحيوان ملوش عقل، بيعمل كل حاجه. يا استاذي الله سبحانه وتعالى خلق لك عقل، فلازم تفكر بيه، لازم تفكر بيه. ما ينفعش تقول لي ما ينفعش تفهم بعقلك ربنا سبحانه وتعالى. انا ما طلبتش افهم اشياء الله لم يذكرها، انا طلبت افهم الاشياء اللي الله ذكرها وطلبني بالايمان بيها. كلمه الايمان معناها التصديق، والتصديق نابع من العقل، صح ولا غلط؟ كيف هاصدق شيء انا مش فاهمه؟ انا اقسم بالله متهيألي لو قعدت العمر كله عشان افهم يعني ايه ابو ابن روح قدس واله واحد امين، وافهم ازاي الاله يكون عنده ولد، انا لو حتى مش هقدر افهمها، مستحيل اني اكون مؤمن. لما افهمها ممكن اكون مؤمن. المساله الاولى اللي كان بيتكلم عليها اخونا يوسف عيسى، ودي اللي طلبت لها المداخله في الحقيقه، عارف يا عمنا يوسف حضرتك ليك كم سنة على بلدك؟ هسيب لك المايك يعني، بس دي تعليق سريع وهسيب لك المايك، الإدارة مش معايا يعني ما أقدرش أخذ المايك مرة تانية. حضرتك يا عمنا يوسف ليك كم سنة على بلدك؟ عشر سنين؟ يا كتير قوي. العشر سنين اللي انت كنت موجود فيهم على البلدك سألت في المسيحية وتسألت في الإسلام صح؟ هل عمرك شفت واحد مسيحي دخل لك غرفة من الغرف القديمة الموجودة أو غير موجودة قال لك يا مسلم أنت كافر؟ هياكل أخونا راضي باشا، جزاك الله خير على المحاضرة. يا مسلم أنت كافر، أنت مشرك. تقول له مشرك ليه يا عم؟ قال لك أصل أنت مؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى واحد، الله سبحانه وتعالى واحد مش أقانيم، واللي ما يأمنش بأن ربنا أقانيم مشرك. السؤال ده ممكن يتعرض لك؟ بلاش دي. أنت مشرك يا مسلم، ليه أنت مشرك؟ لانك بتقول ان ربنا ما عندهوش ولد. الله، او واحد يدخل يقول لك ايه المسلم ده ايمانه ضعيف. ليه ايمانه ضعيف؟ يقول لك والله المسلم ايمانه ضعيف لان المسلم بيقول ان ربنا لم يلد ولم يولد، الله لا عنده ولد لا بالروح ولا بالجسد. هل ما تلاقيش؟ انا عايز اوصل اقول ايه، عايز اقول ان العقيده الاسلاميه ليس عليها اعتراض ابدا خالص. العقيده الاسلاميه ما عليهاش اعتراض. مستحيل واحد يدخل يخطئني ان ربنا سبحانه وتعالى ليس عنده ولد. مستحيل واحد يخطئني ان ربنا سبحانه وتعالى. هو انتوا ليه يا مسلمين انتوا مشركين؟ يا مسلمين انتوا كفره. ليه كفره؟ اصلكم بتعتقدوا ان النبي محمد عبد الله ورسوله، مش بتقولوا على النبي محمد هو ابن ربنا. احنا مش بنقول على النبي محمد انتوا كفره يا مسلمين، لانكم بتقولوا ان محمد ابن ربنا، صح ولا غلط؟ تيجي النبي محمد هو ليه الله مش الله المتجسد؟ ليه ما يكونش اله متجسد؟ حياكم اخونا اكسيوس، ليه النبي محمد مش الله المتجسد؟ لا انتوا كفره لانكم بتعتقدوا ان النبي محمد مش اله متجسد، وان النبي محمد عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، وان الله لم يلد ولم يولد. مش مستحيل، مستحيل. عارف اللي عايز اقوله ايه؟ اللي عايز اقول ان العقيده الاسلاميه لا يدخلها مش الشك، لا يدخلها مجرد السؤال. كلمة السؤال في العقيدة الإسلامية ما يدخلهاش. وعليه الصلاة والسلام، شوف مجرد السؤال إن واحد يسألك ليه الله لم يلد ولم يولد، ليه الله ما يقدرش يسأل السؤال ده؟ لأنها الفطرة، الفطر الطبيعي اللي أنت كتبته على التكس إن الله لم يلد ولم يولد، الطبيعي إن الله لا يتجسد، الطبيعي إن الله سبحانه وتعالى ما يكونش أقانيم. فمستحيل تلاقي واحد يسألك عن الأسئلة دي كلها أنت ليه ما بتقولش بكده. مش هتلاقي واحد مش مجرد انه يشك في العقيدة الاسلامية لانها خالية من الاب والابن والروح القدس، الاقانيم، التجسد، غيرها، ما تلاقيهاش ابدا. عارف ما تلاقيش واحد ممكن يدخل يخطئك ويقول لك ايه، يقول لك انت كافر يا مسلم. ليه انت كافر؟ اصلك لا تؤمن بتوارث الخطية الاصلية، فانت كافر. كافر لانك بتقول ان ربنا عادل، انت كافر يا مسلم. مستحيل. العقيدة الاسلامية عقيدة لا يدخلها مجرد السؤال، مش مجرد الشك. لكن تجد أسئلة النصارى أسئلة اعتراضية هتلاقي موجودة عنده في كده. يقول لك النبي محمد اتجوز 9، يقول لك ازاي النبي ويزني؟ وطبعا حاشاه لم يزني عليه الصلاة والسلام، بس هو بيقول لك ازاي؟ طب ما انت عندك نبي بيزني، ايه المشكلة يعني؟ انت جاي بتناقش في ايه؟ انت بتناقش فيه. اذا هو ترك اصل الدين العقائد وبيعترض على الفروع. الفروع اللي عنده أسوأ منها والعياذ بالله، اللي عنده أسوأ من... اللي عنده أسوأ، مش أسوأ منها، أنا لا أريد أن أقول الشريعة الإسلامية سيئة، لكن عنده أسوأ من السيء. شوف العكس بقى، أسئلتك أنت شوف، مع أنك عارف أن الأنبياء بيزنوا صح ولا غلط؟ مش أنت عارف أن الأنبياء بيزنوا؟ أغلب أسئلة المسلمين في زنا الأنبياء ومعاصي الأنبياء ولا في الألوهية؟ في الألوهية. مش لأن الكتاب المقدس نضيف قوي لا سمح الله، أو لأن الكتاب المقدس خالي من الفواحش والمنكرات، إن ما فيش زنا وسرقة في الكتاب، لا في. لكن اللي يعنيني في المقام الأول، واللي يعني أخونا يوسف عيسى، واللي يعني أغلب الإخوة المحاورين، هو الله سبحانه وتعالى. لذلك إنك كل ما تدخل هنسألك عن الله، وإنت يا عارف حتى ده يعنيك أنت كمان، أنت كل ما تدخل تقول كلموني عن الله المتجسد، سيبنا من الكتاب المقدس، أنت نفسك كل ما تدخل تقول كده، لأن أنا اللي يعنيني الله سبحانه وتعالى، إن العقيدة عقيدتك أنت مشكوك فيها، بينما عقيدتي أنا لا يدخلها مجرد السؤال، لا يدخلها مجرد السؤال. هل يمكن يا أستاذ الفاضل، وآخر حاجة أقولها خالص، أنا آسف لو طلع، هل ممكن تيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى الله يقول لك أنت هتدخل جهنم، فتقول يا رب أدخل جهنم ليه يا رب، أنا ما عملتش حاجة وحشة؟ يقول لك انت هتدخل جهنم لانك ما عبدتش حد غيري. يا رب طب وانا كنت لازم اعبد غيرك عشان تدخلني الملكوت، يعني لازم اعبد مخلوق؟ يا رب ده انا عبدتك انت لوحدك يا رب، ما عبدتش حد معاك، ده انا كنت بقول لا اله الا الله، وان البشر كلهم مخلوقين ومعبود، كلهم بشر مخلوقين وكلهم لا يستحقوا العبادة، انت وحدك اللي تستحق العبادة يا رب. هل يعقل ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لك ادخل النار لانك قلت على المسيح نبي مكرم رسول؟ هل ممكن ربنا يقول لك ادخل النار لانك امنت بالحقيقة دي؟ مستحيل، لانك مؤمن بيه، مؤمن بيه. ربنا مش هيجي يوم القيامة ويقول لك ادخل جهنم، ادخل جهنم لانك كنت بتعبدني انا وحدي، مش هتحصل. ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن في مرة من المرات يجي يقول لك ادخل جهنم لانك كنت بتقول الله احد واحد مش اقانيم، مش هيحصل، لانك مؤمن بربنا، ودي رسالة الأنبياء كلهم. لكن اللي انت بتحاول تدافع عنه يمينة والله ما ينفعك يا ابني، اقسم بالله ما ينفعك، والله العظيم ما ينفعك. وهتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وحدك يوم القيامة، وهيسألك ربنا سبحانه وتعالى، والأسئلة اللي انت عاجز النهاردة عن الإجابة عليها، لو وقفت قدام ربنا سبحانه وتعالى وعجزت عن الإجابة عليها يكون الوضع مختلف. احنا هنا بنتناقش وكل واحد بيروح لحاله، قدام ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حد بيروح لحاله، اما نعيم ابدي واما عذاب ابدي. حضر لكل سؤال جواب. شوف الفضيل بن عياض لما سئل مرة، جاله مرة راجل كبير عمره 60 سنة، فعمل ذنوب ومعاصي، فراح يسأل الفضيل بن عياض، فالفضيل بيقول له انت عندك كم سنة؟ قال له 60. فقال له انت منذ 60 سنة سائر الى الله تعالى توشك ان تبلغ المنزل، بقالك 60 سنة في طريق قربت توصل. فالراجل كأنه اول مرة في حياته يسمع ان عمره 60 سنة. فالراجل قال وفيما العمل يا فضيل؟ 60 سنة انا عايش بقالي 60 سنة وقربت اموت، أردت أوصل فيما العمل في ذلك. قال هل تعلم ما معنى إن لله وإنا إليه راجعون؟ الرجل قال له إن لله وإنا إليه راجعون. فالفضيل بيقول له هل تعلم ما معنى إن لله وإنا إليه راجعون؟ فالرجل قاعد يفكر شوية وقال له إن لله وإنا إليه راجعون، أي إن لله وإنا إليه راجعون، هيكون معناها إيه يعني؟ هي ما هي إن لله هي إن لله، راجعون راجعون. فالفضيل بن عياض علمه كلمة جميلة قوي، قال من علم أنه لله راجع علم أنه بين يدي الله موقوف، ومن علم أنه بين يدي الله موقوف علم أنه بين يدي الله مسؤول، ومن علم أنه بين يدي الله مسؤول أعد لكل سؤال جواب. فحضر لكل سؤال ربنا سبحانه وتعالى يسألك عليه جواب. تفضل يا أخونا يوسف عيسى. أحسنت يا أخي الكريم، من أحسن المداخلات اللي سمعتها، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. والله استاذ مين، انا مش هطول عليك، خد المايك قول اللي عندك. اخ سيد شكرا على كل كلامك، بس انا ممكن اعرف للايمان حسب ما تعلمت وبعدين تقول لي اذا كان الكلام اللي بقوله غلط ولا صح. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. هو الكلام ده صح ولا غلط؟ تعبيري كده عن الإيمان صح ولا غلط؟ أهلا أخ شهادتي. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. طب اتفضل قول الصحيح. اتفضل عم سيد، مش لازم انا اقدمك يا اخي الكريم، اتفضل يا اخي الكريم. طيب السلام عليكم. الصوت عارف ليه؟ عارف ليه تعريف بتاع غير ناقص، يعني تعريف غير صحيح؟ لانك اوقفت الايمان على عمل القلب فقط، وده غير صحيح. لانك قلت ان الايمان هو ثقة، والثقة دي محلها القلب، الثقة دي محلها القلب، والايقان برضو عمل القلب بس فقط. ولو الإيمان هو مجرد التصديق والثقة والإيقان، لو ده تعريف الإيمان يبقى إبليس مؤمن. عارف ليه؟ لأن إبليس واثق إن هو أخطأ، وإن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والإيمان واثق إبليس إن الله سبحانه وتعالى هيعذبه في اعتقادي أنا يوم الدينونة، يوم الإيمان، يوم القيامة. انت بتقول ان الشيطان مؤمن، بينما عندي انا ان الشيطان كافر. هو ده الفرق بيني وبينك، ده الفرق بيني وبينك، بيني وبين العقيدة الاسلامية. العقيدة المسيحية بتعلمكم ان الشيطان مؤمن، والعقيدة الاسلامية بتعلمنا ان الشيطان كفر كافر. الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. هنا اكسوس بيقول لي اقرأ الشاهد على الخاص، شاهد في رسالة يعقوب 2:19، انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون عمل ميت. أحسنت أحسنت، هي دي اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي. أحسنت، جزاك الله خير. هو يسيب لك المايك أقول لك الإيمان، تعريف الإيمان عندي أنا بقى، تعريف الإيمان، شوف الفرق من اللي أنت قلته وتعريف الإيمان عندي أنا. الإيمان عندي أنا هو قول باللسان، أدي أول حاجة، لسانك يشهد بالحق، مش مجرد عمل القلب، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، عقيدة تثبت في القلب. لو قلبك آمن ولسانك ما قالهاش ما تبقاش مؤمن، ولو لسانك قلب لكن قلبك غير مقر بها ده اسمه نفاق. واحد هيطلع دلوقتي مثلا يقول لا إله إلا الله هو غير مؤمن أنه لا إله إلا الله، ملوش لازمة، ده منافق غير مخلص. أو واحد يطلع يقول آمنت بالآب والابن وروح القدس، لو أنت أخلص معذور أنا ما عنديش مشكلة، الله سبحانه وتعالى ليس أحد أحب إليه العذر إلا من الله، ما فيش حد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ما فيش مشكلة. اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع، ها صلي قائما فإن لم تستطع. فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان بيصلي واقف، مش قادر يصلي واقف بيصلي قاعد، بيصلي قاعد مش بيصلي وهو نايم، مش قادر حتى يصلي وهو نايم بيصلي برموش عينيه. هقول لك تعريف الإيمان عندي أنا وأسيب لك المايك. إذا الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، عمل بالجوارح والأركان. إن الإيمان لا يتوقف عند القول والإيمان بالقلب فقط، ولكن لازم يتعدى ده للعمل، إنك لازم تكون صالح من جواك، ما تزنيش، ما تسرقش، ما تقتلش. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن الله ذكر الإيمان معه العمل، من عمل وهو مؤمن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لن تجد كلمة الإيمان فقط في القرآن الكريم إلا مقرونة بالعمل، لن تجد إيمان في القرآن إلا بالعمل. قول باللسان، بلسانك يقولها، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما تكون أقرب لربنا سبحانه وتعالى بتفعل الطاعات كل ما يكون إيمانك أزيد. تركت الطاعات اعرف أن إيمانك بيقل. لكن تقول لي أن الإيمان ثقة ويقين غلط عمل القلب، ده أنت كده دخلت فيه اللي ما يدخلش، دخلت الشيطان، وأنا لا أقبل بدخول الشيطان أو القول على أن الشيطان مؤمن. فضل يا أخونا يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. احسنت اخي سيد، انت عارف برضو نفس تعريف الجماعه اللي هم البوذيين نفس القصه برضو، عندهم ثقه عمياء، صح يا مينا؟ عندهم ثقه ولا لا يا اخوه؟ وان هم كده احسن الناس وتمام التمام وزي الفل، مفيش احسن منهم. اتفضل يا استاذ مينا. ااا اخ سيد، حضرتك اثرت نقطة ان الشيطان مؤمن. في فرق بين المؤمن اللي انا مؤمن بالمسيحية، تمام، لكن الشيطان يؤمن بالمسيحية لكن يؤمن انه هيخش النار، ده ايمان، وانا ايماني ان المسيحية صح، ده ايمان، بس واثق ان انا داخل، ده ايمان. ففرق بين الشيطان ان هو داخل، الايمان ليس هو الاساس. انا اؤمن بالله، ماشي، هفهمك اخ سيد بس اديني وقت. انا قلت ان الشيطان، لما قلنا الشيطان مؤمن مش معنى ان هو مؤمن انه يخش الجنة، وده الكتاب قال كده، هو مؤمن. يعني زي ما انا اقول لك حاجة، نفترض افتراض، قلت لك انا مؤمن بالقرآن لكن ما دخلتش في الاسلام، اؤمن انا القرآن ومش داخل، انا حر، انا مش داخل، يبقى انا كده كده انا مصدق ان القرآن هو من الله، ده لا انا مصدق بس مش هدخل، انا حر، صح؟ لكن لما اصدق وادخل، طب اخ سيد انا ممكن اطلب طلب مش عارف ينفع ولا ما ينفعش، ممكن نتناقش في الحوار انك تاخد مني المايك واخد منك المايك في اي وقت، ينفع؟ اخ يوسف ممكن؟ طب اتفضل، اتفضل اخ سيد. طيب السلام عليكم، حياك الله، الله يحفظك يا اخونا يوسف عيسى، ربنا يجازيك كل خير يا رب، والله يزيدك تواضع وحسن خلق. طيب مشكور يا استاذ مينا، اسمعني يا استاذ، قلت لك ان تعريف كلمه الايمان بالتصديق غير صحيح. يعني انت لما تقول لي الايمان هو التصديق، كلمه الايمان هي التصديق، غير صحيح، لان بالطريقه دي مفيش حد كافر اصلا، بالطريقه دي مفيش حد كافر، خلاص احنا اصبح عندنا ميوعه في تعريف كلمه الايمان. انت لو عرفت لي الايمان انه مجرد التصديق غير صحيح، وانا لا اقبله اسلاميا، يعني انا حتى العقل لا يقبله. لكن يعني هسألك سؤال، انسان مصدق، انسان مصدق، مصدق مثلا ان يسوع المسيح، هقول لك انه الله، خلاص هو صدق ان يسوع المسيح هو الله، هو من جوه عارف، لكن مع ذلك ما فيش مرة او بيشتم ويسب ويلعن يسوع المسيح، هل ده هتقول عنه انه هتقول فلان مؤمن؟ مش مؤمن، ما ينفعش تقول عنه مؤمن اصلا، كلمه مؤمن لا تنطبق عليه، كلمه مؤمن لا تنطبق عليه. اذا كلمه الايمان لازم تتعدى شيء عن التصديق، انك عشان تصف انسان انه مؤمن لازم يعمل حاجه اكتر من التصديق. التصديق ده عمل القلب، اذا عمل القلب ده، وعليك صحيح الحياه يا دكتور امواط، عمل القلب ده لازم يكون معاه اشياء تساعده عشان نقول عنه ان هو مؤمن. لو ما عملش هذه الاشياء يفضل مصدق بس، تقول عنه من جواه هذا عارف الله سبحانه وتعالى. في القران الكريم، شوف الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ذكر ان فرعون كافر، صح ولا غلط؟ مع كفر فرعون، شوف ربنا عز وجل قال سبحانه وتعالى، موسى ما بيكلم فرعون بيقول لفرعون ايه؟ بيقول له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورة. مسبورة دي يعني هالك، بيقول له أنت يا فرعون عارف أن محدش أرسلني ونزل الآيات إلا الله. لقد علمت، الله بيقول لي، موسى بيقول لي فرعون لقد علمت، أنت عالم، أنت مش جاهل، أنت مش مشكك، أنت عالم. ومع ذلك فرعون كافر ولا مؤمن؟ كافر، مفيش، هو كافر. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال عن المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هو بيجحد برسالة الإسلام والتوحيد لكن نفسه من جواها تعلم أنه ده حق، فهمتني؟ طيب تفضل لك بقى. أخي سيد أنا معاك في أن أنت قلت كله مظبوط، ما فيش أي اختلاف عليه، بس أنا بقول لك أنت بتقول لي في حاجات لا تصدق بالعقل، أنا ده اللي أنا بتكلم عليه، بس كوني أؤمن بيها وأعمل بيها ده ما فيهوش مشاكل. لكن انت بتتكلم على ايمان، ان انت مؤمن ان الله موجود، اعمل، الايمان بدون اعمال ميت. والايه الثانيه بتقول ارني بدون اعمالك ايمانك وانا اريك بايماني اعمالي، أريك بأعمالي إيماني وأريك بأعمالي إيماني. يعني الإيمان بيظهر في الأعمال. أنت أضفت عنصر اللسان مع أن ده مش ضروري. إحنا بنتكلم على الضروري والدقة. أنت أضفت عنصر اللسان. اللسان مش ضروري أن أنا أشهد باللسان، لا، الأعمال هي أكتر حاجة تعبر عن الإيمان. لكن إحنا نتكلم على تعريف الإيمان، ده مجرد تعبيرات عن الإيمان. لكن الإيمان في حد ذاته إيه هو؟ الإيمان في حد ذاته إيه هو؟ ما بتكلمش على توضيح الإيمان، أنا بتكلم على تعريف الإيمان. في حاجات كتير توضح الإيمان، اللسان والأعمال وقلبك وكل حاجة، لكن أنا بتكلم على تعريف الإيمان. واضح أخي سيد؟ المايك معك. السلام عليكم. حركات قلت لك أنه هناك فرق بين تعريف الإيمان بالتصديق. يعني أنت ممكن تقول عن فلان أنه مصدق، أنا لا أختلف معك. كلمة مصدق دي أطلقها على من تشاء، كلمة مصدق دي أطلقها على من تشاء، وأنا كمان أطلقها على من أشاء. لكن كلمة مؤمن، كلمة مؤمن دي شرف، فما ينفعش تقول أن الشيطان حاز هذا الشرف، ما ينفعش، عيب. يعني أنا أرى حتى أنه عيب أن كلمة مؤمن حطها على اللي أنت عايزه، لكن كلمة مصدق، لكن كلمة مؤمن ده شرف، ده تاج، تاج. كلمة مؤمن عكس كلمة كافر، معايا؟ فما تقولش بقى أمال الشيطان كافر ازاي، أنا مش فاهم. مفيش حاجة اسمها، أستاذ أنت تقول ده غير صحيح لغة، يعني مفيش حاجة اسمها الإيمان غير المؤمن. الإيمان وصف، والإيمان الاسم، ومؤمن وصف، ده مشتق من ده. ما فيش حاجة اسمها إيمان غير مؤمن. المؤمن عنده إيمان، والإيمان يجعل الإنسان مؤمن. ما فيهاش مسألة. عارف المسألة اللي أنت بتقولها، بتقول لي اللسان مش ضروري. عارف معيني لما أجي أتفكر في العقيدة بتاعتكم، الدين بتاعكم المسيحي، تقول لي اللسان مش ضروري، يعني لا، أنتوا عندكم حاجات تانية ضرورية أهم من اللسان. المعمودية، واحد عبر للمسيحية وما تعمدش يدخل الملكوت؟ ما يدخلش الملكوت. طب لا ليه؟ طب ليه ما تقولش هنا ان الايمان بيسوع المسيح كافي؟ ليه لازم يتعمد؟ ليه بقى؟ طب يعني اشياء غير منطقية. تقول لي عمل اللسان مش مشكلة، طب ليه لازم يتعمد؟ ليه؟ تفضل لك المايك. كده احنا دخلنا، طلعنا من تعريف الايمان الى العمل بالايمان، اعلانات الايمان. ممكن باللسان زي ما انت بتقول، ممكن باللسان، لكن احنا بنتكلم على الايمان. انا مؤمن ان يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، ده ايماني. اعبر بيه ازاي؟ اتعمد. ما عبرتش بيه يبقى كده ميت، يبقى الايمان ميت، ما عملتش بيه. المايك معك أخ سعيد، المايك معك. طيب السلام عليكم. أنا مش هختلف معك، خلاص أنا هتفق معك وهأذعن للكلام اللي أنت قلته جدلا، يعني خلاص غير صحيح، لأني ما بحبش إن إحنا ندور في حلقة مفرغة نقعد نجري ورا بعض كده وخلاص. هتفق معك أنه إيمان غير نافع، كده كويس خلاص، إن الإيمان ده إيمان غير نافع لا ينفع، يوم الدينونة يوم القيامة آخر، صح؟ خلاص متفق معك، مش مختلف معك، خلاص انا ما عنديش مشكله اني يعني اتغاضى عن بعض الاشياء عشان نصل للحق. طيب نيجي بقى للمساله اللي انت بتقول ان الايمان لا يصدق بالعقل. نرجع للمساله اللي بيقولها اخونا يوسف عيسى، البوذي تيجي تعترض عليه وتقول له ان ازاي الله سبحانه وتعالى، ازاي تعبد بوذا؟ لا يا استاذ الفاضل عديها، انا راضي ان اتغاضى، مش مشكله اتغافل. يعني تيجي تسال البوذي بقى تقول له يا بوذي انت ازاي تعبد بوذا، يقول لك الايمان لا يصدق بالعقل، ما تعقلهاش. وتيجي تعبد واحد عنده خمس أقانيم، عنده خمس أقانيم مش ثلاثة، انتوا عندكم ثلاثة، انت عندك الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. هو عنده مش كده، هو عنده الآب والابن والبنت والروح والعم، إله واحد أمين. تقول له يا عم انت بتعبد خمسة، يقول لك ما انت بتعبد ثلاثة. هتقول له بس انا دول ثلاثة بالروح، يقول لك ما هم دول خمسة بالروح وانت بس اللي عندك روح. هتقول له ازاي الله يكون عنده بنت، يقول لك زي ما عنده ابن بالظبط. ازاي في عم، طب اشمعنى في اب؟ الابن مولود، يقول لك والبنت مبيضة، الاله بط بنت، خلف ولد بالروح وبط بنت بالروح. تقول له ايه؟ تفضل، يعني انا عايزك تقول لي، هتقول له ايه؟ يعني لو ده دين وعقيدة، هو عنده كتبه المقدسة وده ايمانه وهو ايمانه كده، تقول له ايه؟ يعني انت قول لي كده، لو في مناقشة بينك وبين واحد بيعتقد بهذا الاعتقاد تقول له ايه؟ تفضل صديقي. هي مش مسألة تنوع، تنوع الأديان. احنا سيبنا من كل الأديان واحنا بنتكلم في الدين المسيحي، هنتكلم في الدين المسيحي. هو عقيدته مش هي مش هي مش هيتراجع عنها، وعنده كتب المقدسة اللي انت بتقول عليها. انا برضو عندي كتاب المقدس اللي بيقول عندي اقانيم 3-1. تقدر تقول لي ايه؟ انا مش هكلم البوذي، انا بكلم المسلم، انا بكلم واحد مؤمن بالله الواحد. سيبني من البوذي. المايك معك اخ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. يا أستاذي الفاضل، أنا دلوقتي بسألك، هفرض معاك أن من يكلمك إنسان ليس له دين، لو ملوش عقيدة، وجد الدينين دول، وجد دين بيقوله الآب والابن وروح القدس وبيدعي أن هو الحق، وأنت بتدعي أن هو الحق، طب أنا أصدق مين فيكم؟ أنا أصدق. هتقول لي المسيحية. طب أنا عايز أعرف ليه المسيحية حق؟ أنت منين جبت الاعتقاد أن المسيحية حق؟ الاعتقاد ده أنت جبته منين؟ أنت أنا بقى لو هتيجي تسألني عن نفسي، أنا لا مؤمن لا بآب ولا بابن ولا روح قدس، ولا مؤمن لا بآب ولا بنت ولا ابن ولا روح قدس ولا عم ولا خال. أنا لما غير مهم الكلام ده كله، أنا مؤمن بالله بس، هو النبي محمد علمني كده، النبي محمد عليه السلام علمني كده، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أنا مؤمن بكده. أنت بقى أنت معتقد أن المسيحية حق، وانت نفسك زي ما احنا نفسنا نهديك للحق، انت كمان نفسك تهدينا للحق. طيب انا بسألك، الحق اللي معاك ده او احتكار الحق، انا ما عنديش مشكلة انك تحتكر الحق لوحدك خالص، انا ما عنديش مشكلة انك تدعي ان انت معاك الحق الوحيد، هو ده لازم اصلا، لكن انا عندي المشكلة اللي عندي الدليل بس، انك جاي بتتكلم وبتدعي انه حق من غير دليل. ايه الدليل اللي ده حق؟ ايه الدليل انه حق؟ انا مش فاهم ايه الدليل ان ده حق. يعني انت جبت منين ان دي حق؟ جبتها منين؟ انا لو سألتني اعرف اجيب لك الدليل انها حق، اعرف اجيبها لك كويس. تفضل صديقي. اخ سيد، انا صدقني اللي بقول، انت بتقول البوذي عنده كذا سبب. الله لو كان في قرآنك قال لك انا ثلاثة، هتؤمن بيه ولا لا؟ هو امرك ان انا ثلاثة في واحد. اسف نكملها عشان تبقى، عشان اقولك بالظبط كده، التلاتة في واحد. لو امرك بكده هتقوله لا انا اسف معترض عليك، انا بأمن بإله واحد بس؟ انت بتقول ان انت مؤمن بكتابك اللي قالك عليه النبي محمد، شخص واحد بس قالك، شخص واحد فقط، النبي محمد قال لك ان هو الله، النبي محمد واحد بس، مش اربع اشخاص في اربع اناجيل، غير الرسائل، غير كل كلهم بيجمعوا ان المسيح هو الله، كذا شخص بيؤمنوا، والمسيح نفسه لم يكتب عن ذاته لانه الله. طب انا هديك المايك، بس يا ريت لما اطلب المايك دوني على طول، عشان انت بتخش بتقول مواضيع كتير وما اعرفش ارد على موضوع واحد. مايك معك. السلام عليكم. فرجيت، لا بص هقول لك على شيء، ولو في حد يسجل لي، وانا اظن يعني لن تجد مسلم يجيبك بمثل هذه الإجابة. لو الله سبحانه وتعالى اخبرني في القرآن الكريم انه ثلاثة وان عنده ولد وابن، هآمن بكده وهعبده. لو الله اخبرني في القرآن الكريم ان عنده ابن، هآمن بالابن وعبده. مش انا اللي عملت ده، مش انا اللي بقول، عشان تشوف انصاف القرآن ده، الله سبحانه وتعالى هو اللي أمرني وأمر النبي محمد يقول كده. قال سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد، لو ربنا عنده ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، أنا أول واحد هعبده. لكن شوف المسألة اللي انت اتكلمت عليها، بتقول لو، عارف كلمة لو دي؟ ناسفك العقيدة المسيحية وانت مش واخد بالك. شوف كلمة لو دي ناسفك العقيدة المسيحية. عارف يا جيسي ما عنديش مشكلة ابدا اني انقطك، وما عنديش وعندي القدرة اني اشتمك واني اشتم معتقدك واشتم دينك. لو انت داخلة عشان تشتمي وتتشتمي خروجي احسن، ماشي؟ لو انت داخلة عشان تشتمي وتتشتمي خروجي احسن. لو داخلة تتحاوري اهلا وسهلا بك، داخلة عشان ايه فيهم؟ عشان تشتمي وتتشتمي ولا عشان تتحاوري؟ داخلة عشان اني فيهم. ارجع للموضوع، فالله سبحانه وتعالى بيقول قل ان كان للرحمن ولد فانا اول عابدين. كلمة لو اللي انت قلتها دي نسفك العقيدة المسيحية. عارف نسفك العقيدة المسيحية ازاي؟ نسفك العقيدة المسيحية لان كلمة لو حرف امتناع يفيد عدم تحقق الفعل. هقول لكم ازاي، خدوا انتوا ازاي. لو كنت او لو اردت ان اكون طبيبا لدرست الطب، يبقى انا طبيب. لو حبيت اكون طبيب كنت هدرس الطب، يبقى انا طبيب. انا طبيب يا جماعة، سيبوكم منها يا جماعة، انا عارف يا قدس ابوه من اخر، انا عارف. يبقى هو مش، يبقى انا مش طبيب. فمين قال لي لو الله قال لك انه اب وابن روح قدس كنت هتعبده؟ قلت لك لو قال لي هعبده، لكن كلمة لو تفيد ان الواقع غير ذلك، تفيد ان ربنا مش اب وابن روح قدس، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يكون عنده ولد ابدا، لا بالروح ولا بالجسد ولا بالكلام ده كله. كلمة لو اللي انت قلتها حرف امتناع، حرف يفيد عدم حدوث الفعل. تفضل لك المايك. صدقني انا مش درس اللغة العربية بالظبط، بس انا زي ما بقولك كده، انت بتقول الكتاب ان القرآن قال من شخص محمد انه هو الله لا شريك له، ماشي. بس لا معلش هنا انا اقطعك، قول لي رسول الاسلام يعني، قول لي. وانا وعيدك ان لما اتكلم على شنودة هقول لك الانبا شنودة، خلاص كده متفقين؟ يعني انت تحترم معتقدي فتقول لي رسول المسلمين، ما تقولش رسولي انا ولا تقول رسول الله. انت مش معتقد ان هو رسول من عند ربنا سبحانه وتعالى، خلاص مش هيزود النبي محمد شيء ولا ينقصه شيء. قول لي رسول المسلمين، قول لي رسول الاسلام محمد، وانا اوعدك هبدلك نفس الاحترام واقول لك الانبا شنودة، خلاص. السؤال معلش يمكن دي نسيت اقولها لك في المداخله اللي فاتت بعيدا عن اللغه العربيه. انت قلت لي لو الله قال لك انه اب وابن روح قدس وعنده ولد هتامن؟ قلت لك هامن وهعبده، خلاص. السؤال بقى فين الله قال لك؟ هو ده اللي انا بسالك، فين الدليل اصلا؟ ما هو ده هنرجع للدليل تاني اللي انا بتكلم عليه من شويه، ايمانك ان الله ذكر ذلك. الدليل فين؟ هات الدليل وانا اعدك اني هتبعك، خلاص عشان ننتهي. هات الدليل ان ربنا قال كده وانا هتبعك وهامشي معاك. قال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الله بيقول قل للمشركين دول هاتوا الدليل بتاعكم، البرهان بتاعكم لو كنت صادق. مفيش برهان سامحني يبقى انت غير صادق. لو الله قال طيب اثبت لي ان الله قال وانا هتبعك. ليك المايك. انا مش عارف اعتذر ولا اوضح، صدقني انا انت عارف ان انا بتكلم بمنتهى الاحترام. لما اقول محمد انا ما قصدتش الاهانه، انا ما قصدتش الاهانه خالص عشان تنقطني، انا بتكلم على شخص ارسله الله، صح؟ فما قلتش رسول الاسلام ده يعني يا عم عديها ما انا مش زعلان يا سيدي، خلاص عديها. انا عارف انك ما تعرفش، قلتها بحسن نيه وخلاص عديها ونتكلم في الموضوع يا مينا، خلاص عديها. يعني انا قلت لك انا مش زعلان، ولو حسيت ان اهانه انت عارف، انا عارف احنا بنتعامل مع المهينين ازاي، انت عارف هنا انا بتعامل مع المستهزئين ازاي، وانت سمعتنا كلنا بنتطاول على ناس يستحقون التطاول عليهم فعلا، وانا مش بستحي من ده ولا بستخبى من ده. اللي بيتطاول على النبي محمد او على المقدسات الاسلاميه بقل ادبي عليه، انا مش بتكسف من ده. فانا مش زعلان لاني عارف انه بحسن نيه. خلينا في الحوار عديه، اتفضل. انا بسالك انت بتقول الله لو قال هتتبعه، قلت لك هتتبعه، هتعبد ذلك الولد هعبده، اثبت لي بقى إن الله قال وأنا وعدك إن همشي معك. فضل لك المايك. طيب هقول نصين وبعدين نتكلم. أول نص في البداية خالص في إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله، به كان كل شيء، به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان، بغيره لم يكن شيء عملت غير به. النص الثاني لما السيد المسيح قال: اذهبوا وتلمذوهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. النصين معاك، وجاوب عن النصين. النصين معاك: اذهبوا وعمدوهم وتلمذوهم باسم الآب والابن والروح القدس. اتفضل المايك معاك. هو في السلام عليكم بركاته. هو في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. إمضاء الإله ولا إمضاء يوحنا؟ يعني قبل ما تناقش معك في النص، هو مين قالك أصلا ربنا قال كده؟ لا ثواني، يعني قبل ما تناقش معك في النص نفسه من ناحية هل مقبول ولا غير مقبول، قبل ما أنت مين قالك أن ربنا قال كده أصلا؟ ده كلام واحد اسمه يوحنا، كلام بشر، كلام مخلوق. هو المخلوق قال في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. ده كلام يوحنا. فقبل ما تناقش معاك في النص، ولسه هجي لك على هل النص صحيح ولا غير صحيح، دي مسألة تانية، لكن انت برضو جبت منين ان ده كلام ربنا اللي لازم ان انا امن بيه؟ ده جبته منين؟ واحد بيقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان انا مالي ما يقول. اتفضل. طيب رسول الاسلام، رسول الاسلام محمد جاب منين ان الله واحد؟ كلامه منين؟ الشخص ولا زي يوحنا؟ ايوه القران، ما هو اللي نزل القران، انزل عليه القران، انزل عليه ماشي. جبت منين ان هو انزل عليه؟ وجبت منين ان هو رسول الاسلام؟ وجبت منين ان هو كلام الله؟ المايك معك. شوف، مع انك غيرت الموضوع للاسلاميات وللاسف الاخوه انسقوا وراك، لكن مع ذلك ما حبيتش نقطك. شوف مع ذلك انا ما عنديش مشكله، وانت عارف عندك سؤال في الاسلام اول حاجه بنعملها، لكن ده ان دل على شيء يدل على عجزك، وسامحني انا اسف مش قصدي هينك، لكن دي الحقيقه، انك تثبت ان هذا الكلام كلام الله فبترد عليا بالمثل، فتقول لي طب اثبت لي انت كمان. يعني لا انت تقدر تثبت ولا انا اقدر اثبت، يعني لا تعايرني ولا عايرك الهم طايلني وطايل. دي معناها انا توقعت انك لما تاخد المايك هترد علي، لكن انت تركت الرد علي وقلت لي طب اثبت لي انت، مع ان المساله برضو مختلفه، وعلى فكره مساله مختلفه. يعني انا في الاخر عارف انا احب اعمل لك مقارنه عن القران والكتاب المقدس، هي مهمه جدا، ولكن مع ذلك برضو مش عايز اخرج عن الموضوع. انت جبت منين ان كلام يوحنا في البدء كان الكلمه، وكان الكلمه عند الله، وكان انت جبت منين ده كلام ربنا؟ قول لي نقفل الموضوع في المسيحيات، وانا اوعدك اني اقفل الموضوع في المسيحيه ونتطرق للقران ومن غير اي غضابه ومن غير اي زعل ولا حاجه خالص. قول لي نقفله، اوعدك اني هطلع على المايك هقول لك نقفل الموضوع ونخش في الاسلام خلاص، ومن غير زعل، ونغير نشاط الغرفه للاسلاميات انا احب ليك. اتفضل ليك المايك. صديقي هو مش مساله عجز ولا حاجه، بس انا بتبع نفس اسلوب السيد المسيح لما سألوه، قالوا له بأي سلطان انت فعل هذا؟ قال لهم وأنا أسألكم سؤال: معمودية يوحنا كانت من الماء أم من الروح؟ قالوا لا نعرف. قال لهم ولا أنا أجيبكم. فأنا انت اتهمت ان كلام يوحنا خطأ. طب أنا بسألك السؤال دلوقتي، انت اتهمت، أنا دلوقتي أنا بقول لك انت واثق في رسول الإسلام وبتقول ان هو جميلة. افهم انا ما خطأتش كلام يوحنا، انا لسه قلت لك هتجادل معاك بعد كده، هنقشك صح ولا غلط بعد ما تقول لي ده جبت منين انه كلام ربنا. انا ما خطأتهوش، انا بسألك عن الدليل بس. انا يا استاذي الفاضل اسمع بس، انا ما قلت لك شيء ان الكلام ده خطأ ولا صح لسه، انا بسألك الدليل، انت جبت منين اعتقاد ان هذا كلام الله؟ دي مسألة. عارف في مسألة مهمة كمان، يعني السؤال اللي انت قلته ما تزعلش مني سؤال مضحك. عارفين سؤال مضحك ليه؟ انتوا خدتوا بالكم؟ يعني اللي سمعني كده يكتب لي واحد. عارفين هو قال ايه السؤال بتاعه؟ الآن أنت جبت منين إن الرسول محمد لما قال الله واحد دي كلام ربنا؟ يعني النبي محمد لما يقول إن الله واحد يبقى خطأ؟ خطأ إن دي غلط؟ يعني إحنا محتاجين نثبت إن دي صح؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له؟ الله واحد، قل هو الله أحد وإلهكم إله، هل دي خطأ؟ محتاجين نثبت إنها صح؟ طيب خلاص أنت خلاص دعنا من إثبات صحة النص أو إثبات النص لله سبحانه وتعالى، دي مسألة تانية. خلاص عشان ما نقعدش برضو نقعد نلف وندور على بعض في الحتة دي، ندخل في النص الأول اللي أنت نزلته. في البدء كان الكلمة، لو سمعني حضرتك اكتب لي واحد. طبعا ممكن يا أخونا يوسف، ده هي إدارتك أصلا أنا مستني. طيب هسألك سؤال وبعد كده نسمع بعد حضرتك أخونا يوسف عيسى. حد ينزل التكوين واحد واحد لو سمح. شكرا. طيب يوحنا واحد واحد، ممكن حضرتك تقول لي ازاي الهك ليه بداية؟ في البدء كان، ازاي الاله ليه بداية؟ في البدء كان الكلمة، وفي الاخر بيقولك الكلمة هي الله. ممكن حضرتك تاخد معك المايك تقول لي كيف ان الهك له بداية؟ في اله ليه بداية؟ مش في البدء كان الكلمة، هي زي في البدء خلق الله السماوات والأرض. تفضل معك المايك. صديقي أخ سيد، أنا البدء خلق الله السماوات والأرض، في البدء كان الكلمة. البدء هنا دي بدء الخلق، في بدء، في البدء قبل البدء، البدء اللي قبل البدء. في فرق بين الآية اللي في العهد القديم وفي البدء اللي كانت في العهد الجديد. بدليل، في دليل الآية اللي بعد كده، وكان الكلمة الله وبغيره لم يكن شيء مما كان. دي تكملة عشان تثبت ان في بدء قبل البدء، مش في تكملة بتقول بغيره لم يكن شيء مما كان، بغيره لم يكن شيء مما كان. لكن في البدء اللي في الأولانية فيه كان كل شيء، صح ولا غلط؟ يعني في البدء في سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله. طب لما بيقول لك في البدء بغيره لم يكن شيء مما كان. المايك معك اخ سيد. السلام عليكم. حد ينزل نص بالانجليزي كده؟ حد ينزل نص بالانجليزي؟ In the beginning، يعني ايه كلمة in the beginning؟ يعني ايه؟ يعني ايه in the beginning؟ يعني ايه؟ يعني ايه يا جماعة؟ in the beginning دي يعني ايه؟ واخونا يوسف شكله بيكتبها بس مش عايز تيجي معايا، ايه يا جماعة؟ في البداية برضو، في البداية كان، ايوه في البدايه، يعني هي نفس البدايه وبدايه، في حاجه اسمها قبل بدايه البدايه، في حاجه اسمها قبل بدايه البدايه. يعني هل الكلام ده يعقل؟ يعني اقسم بالله ان هذا الكلام حتى انت بتقوله، النص ما بيقولش كده، النص مش بيقول في بدء البدء. يا استاذي انت بتضيف على النص، النص ما قالش كده، النص بيقول في البدايه كان، زي في البدايه خلق الله السماوات والارض. في حاجه اسمها البدايه اللي قبل البدايه، يعني ايه البدايه اللي قبل البدايه؟ والبداية اللي قبل بداية البداية، والبداية اللي قبل بداية البداية، البداية البداية. يا أستاذي اللي انت تقول ده غير صحيح، في حاجة اسمها بداية قبل البدء، قبل البدء في حاجة اسمها قبل البدء. أما البداية ازاي؟ أما اللي اسمها بدء ازاي؟ في البدء يعني في البداية خلق الله السماوات والأرض، في البدء كان الكلمة، الكلمة لها بداية، النص بيقول كده، الكلمة لها بداية. طب نسمع اخونا يوسف عيسى لان الاداره معاه اصلا وانا مستلفها، وكان نسمعك يا استاذ مين. اتفضل اخونا يوسف. أخونا يوسف عيسى حضرتك سمعني؟ أخونا يوسف عيسى مش موجود. طب نسمع، حياك الله يا حاج نمور، زي حضرتك نسمع أخونا يوسف عيسى. حضرتك ليك مداخلة من بدري، تفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم. طيب جزاك الله خير، معلش كان معايا زبون بس بيكلمني اخي الكريم. طيب وصلنا لنقطة مهمة جدا، البدء هنا الاستاذ الفاضل مش عارف يجاوب عليها، او مش يعني لقيها بصراحة محشرجة في عنده، صح يا استاذ؟ والله انت ملاقيها محشرجة، ازاي بدء الله زي بدء التكوين، تكوين الخلق، مش عارف. لا يا عم اسامة. خلاص انت تقصد ان البدء ده ازل، تقصد ان البدء ده ازل. اقعد عاقل يا شهادتين لو سمحت، بعد اذن سعادتك يعني اقعد عاقل احسن لك. هلا اخونا نمور، لا البدء ليس ازل، بدليل في يوحنا الاولى، اما انتم فما سمعتموه، يوحنا الاولى 2:24، فليثبت إذن فيكم، إن ثبت فيكم ما سمعته من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الإبن وفي الآب. شفت النص؟ شفت النص؟ هل يعني أن أنتم لما كنتم بتسمعوا الكلام ده سمى الفترة البدء، بدء ما سمعتم هذا الكلام، بداية ما سمعتم هذا الكلام. يبقى إذن أصلا بداية يوحنا، بداية يوحنا غلط. فهمت إزاي؟ اصلا لو انتم تعرفوها ما استدلتم بها، لو انتم تعرفوها ما استدلتم بها. في نص كمان ثواني، المسيح قال نفسه حتة البدء ديت، ماشي هجيب للمسيح. لوقا بيقول ايه؟ لوقا بيقول كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء. بدء ايه ده؟ بدء الازل هنا؟ هنا بداية ازلية ولا بداية ايه؟ استاذ الفاضل اكتب لي كده، هنا بداية ازلية؟ لا. طيب البدء ده بداية الخلق، بداية خلق فين؟ بداءة له اركان، هنتكلم في الاركان. ولو امنت طبعا على المسيحيه وعلى الاسلام هتجد الاسلام والحق، هنشوف دلوقتي بس بعد مداخلتك. اتفضل معاك المايك. اتفضل معاك المايك يا استاذ مين. اخ سيد، في فرق بين البدء زي ما قلت في البدء خلق الله السماوات والارض، وفي البدء بدء الخليقة، الشاهد الأمين الصادق بدء الخليقة، تمام؟ في فرق بين كل بدء. يعني انت تقول انا ابتديت ادرس، ابتديت خدت اول مادة، ابتديت خدت تاني مادة، ابتديت دراسة الاعدادية، في بدء في كل حاجة. فسياق الموضوع في انجيل يوحنا يدل ان هو البدء اللي هو الازل، سياق الموضوع في انجيل يوحنا يدل ان هو البدء منذ الأزل. لما بيقول نكمل بقية النص، نكمل بقية النص أخ سيد، ياريت تنزل بقية النص بعد في البدء كان الكلمة، مش نكتفي بالبدء. أخ سيد لو سمحت أنا هديك المايك بس أكمل، بس ممكن تنزل النص لغاية الآخر، لغاية 18، يعني من 1 ل 18، يعني كم، يعني نزل النص من 1 ل 18. طيب ممكن تقراه انت على المايك وتقول لي سياق الموضوع يدل على ايه؟ المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله. معلش انا اسف، عشان اقرا 18 عدد على المايك والناس عايزين المداخلة هتبقى كبيرة، سامحني انا اسف مش هقدر اعمل كده. انت كان معاك المايك، لو عايز تقول شيء كنت قلته، لكن اني اقعد اقرا 18 شيء وانا الكلام ده على فكرة انا مش اول مرة اقراه، يعني انا قريته قبل كده فمش جديد عليا اقراه عشان افهم منه شيء جديد. عمنا اسامه طلب المايك، لكن انا اذا تسمح لي عمنا اسامه دقيقه واحده بس وهسيب لحضرتك المايك. انا اقول ان كلمه البدايه تعني زمن، كلمة البداية تعني زمن، والله سبحانه وتعالى قبل الزمان والمكان. كلمة البداية، بداية البداية، بداية بداية البداية، بداية الخلاصة، بداية زمن، بداية زمن، بداية البداية زمن برضو، يعني حتى بقول بداية البداية برضو زمن. أثبت لك إنه زمن، هسيب لك المايك، خد اتفضل معك المايك. أين في الكتاب المقدس أنه مولود من الآب؟ كلمة مولود من الآب قبل كل الدهور اللي قالها أثناسيوس الرسول، مولود من الآب قبل كل الدهور، كلمة الظهر يعني العصر أو الزمن، أثناسيوس بيقول مولود من الآب قبل الزمن. خد فضل معك المايك، ادينا نص في الكتاب المقدس بيقول مولود من الآب قبل كل الدهور، ليك المايك. ما نخرجش، يا ريت ما نخرجش من نقطة في البدء الأول، احنا هنخش بعدين في النقطة دي، بس احنا دلوقتي نتكلم في نقطة البدء. لما نقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، لغاية دلوقتي السياق ماشي ان هو الله، بغيره لم يكن شيء مما كان، بغيره لم يكن شيء مما كان. ازاي هو اتخلق، يعني جه في البدء زي اللي في البدء اللي في الكلمة، وهو اللي عمل كل حاجة، يعني هو جاي قبل ما يتعمل كل حاجة، لكن في البدء اللي في التكوين بدء خليقه. خسائد المايك معك. السلام عليكم. يمكن التعليق الثاني على النص، يعني التعليق الأول على النص، التعليق الثاني هيفسر لك التعليق الأول. التعليق الأول بسألك هل إلهك له بداية؟ النص بيقول في البدء كان. التعليق الثاني على النص ممكن يوضح لك المسألة. النص بيتكلم على أي أقنوم من الأقانيم الثلاثة؟ هسيب لك المايك. النص بيتكلم على أي أقنوم من الأقانيم الثلاثة؟ ليك المايك. النص بيتكلم على الأقنوم الكلمة عشان يعرف الكلمة، دي شرح ازاي طبيعة الله ظهرت في الجسد، والكلمة صار جسدا، يعني انتهى الله والكلمة صار جسدا، وفي الأول الكلمة هو الله، يعني كل ده بيتكلم على الله اللي هو الكلمة اللي هو ظهر، اللي هو صار جسدا، صار جسدا، صار جسدا، هو الله الكلمة. تمام، يبقى هو بيتكلم على أقنوم الكلمة، وعشان ما يفصلش بين الأقنومين راح قال الله كان عند الله وكان الكلمة الله، يعني عشان يفسر ان في اتنين. اخ حسين انت عايز المايك؟ المايك معك. السلام عليكم. رائع جدا، جميل خالص. وهنا بيتكلم على أقنوم الابن، لو صح اكتب لي واحد. برافو عليك. أقنوم الابن هذا هو الله، لو صح اكتب لي واحد. رائع جدا. أشيل كلمة الكلمة وأحط الله. في البدء كان الله، وكان الله الله، أو وكان الله عند الله، وكان الله الله. ايه رأيكم؟ في البداية كان ربنا، وربنا كان عند ربنا، والله هو الله. في البدء كان الله، وكان الله عند الله، وكان الله الله. ايه رأيك؟ جميلة كده، فهمنا اكتر. ها كده فهمنا اكتر، احنا كده فهمنا. اخونا نمور الاونر طلب المايك، واخونا يوسف عيسى طلب المايك بقاله ساعة. فاخونا نمور انت اونر، لكن معلش راجل كبير وراجل محترم، فنسمح لاخونا يوسف عيسى يتكلم وحضرتك بعده. ممكن انت اونر طيب وهادي ومطيع، يعني بتسمع الكلام ماشي. بص اهو هيضربني، اهو هيحرمني من الميراث. ممكن اخونا نمور اهو الدقيقة بتاعته هو. طيب ربنا يحفظك، تفضل اخونا اسامة مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله يكون في صوتي. اخو بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبنا وتاج رؤوسنا ونور عيوننا، اطهر واشرف واعظم واطيب خلق الله. استاذ تيمان، انا قعدت اتدرب على اسم حضرتك عشان ايه اقدر اندهلك يعني. استاذ تمام في البدء. في البدء خلق الله السماوات والارض. ربنا خلق السماوات والارض بايه؟ ايه يعني ربنا خلقها ازاي؟ في البدء خلق الله السماوات والارض. اتخذ ازاي السماوات والارض؟ بالكلمه. لا مش بكلمته، بالكلمه. بكلمته يعني الكلمه، صح؟ صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ بالكلمه. ممتاز جدا. طيب لحظه واحده بس عشان ايه اكون مع حضرتك ايه واضح شويه اهو. ودي ايه الفرق بين الكلمه دي والكلمه دي؟ وايه الفرق بين البدء ده والبدء ده؟ ها، احنا قلنا ان خلق السماوات والارض بالكلمه. في البدء خلق الله السماوات والارض بالكلمه، وفي البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله. عايز اعرف الفرق بين البدء ده والبدء ده ما هو انا بقول لحضرتك اهو. وايه الفرق بين الكلمه دي والكلمه دي؟ بس على فكره النصين بيتكلموا على بدايه الكون. النصين بيتكلموا على بدايه تكوين الكون، خلق الكون. مات معاك اخ سيد، انا اسف ان انا قطعت حوارك يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت بس اسمع اجابه من الاستاذ. وعليكم السلام. لا والله بالعكس، انت حضرتك مداخلتك في الحوار يعني انا حضرتك ما جبتش شيء من بره، ما فيش مقاطعه ولا حاجه. وعليك السلام كده. اتفضل يا عمنا نمور، معاك المايك وبعدكم نسمع الاستاذ مين. اتفضل يا اخوان نمور، مع حضرتك المايك. يا اونر، الاونر راح فين يا حاج؟ حياك الله اخونا سامح، ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامة. يا اخونا نمور، اخونا نمور سمعني؟ مش سمعني. طيب نسمع اخونا يوسف عيسى، كان عنده مداخلة من بدري وانا قلت له ثواني. هو خدها بان ولا ما خدهاش؟ والله ما فاكر. انا مع اطنقط مفيش مشكلة، ما انا قلت ان انا متعود على البان يعني. انا اكتر واحد خد بان في الغرف الاسلامية، اكتر واحد يعمل مشاكل. انا لسه ما خدتوش هنا بس يمكن قريب يعني اكون ادمن ومشرف غرفه ومدير للغرفه احيانا يعني. احيانا كانوا بيعملوني مدير للغرفه وبعد كده يحطوني بين. يا اخونا نمور مش موجود. طيب نسمع الاستاذ مينا يرد على الكلام اللي احنا قلناه. اتفضل استاذ مينا. عم اعتقد اخ اسامه هو اللي سال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في صوت يا اخواني؟ انا التكست عندي واقف، واقف عمال اكتب وحايد وحايد مفيش حاجة بتظهر. وياكم اختنا مرة. في صوت يا جماعة؟ التكست عندي واقف ليه؟ حيا الله. ايوة كده، ايوة كده، ايوة كده. حيا الله الدكتور امادو، ازيك ابو سيب؟ اخونا ابو ياسمين، حياكم الله جميعا، حياكم الله اختنا مرة. صوت وعصا. حيا الله اخونا ميرو. طيب انا سامع اصلي انجيل يوحنا بالذات يا جماعه، وللضيف المسيحي المحترم اللي هو تام ايريني اسم كومبليكيتد قوي، مسمينه مينا. اهلا يا استاذ مينا. المهم whatever ايا كان. انجيل يوحنا ليه خصوصية، ونقاشه ما بيحتاجش النقاش التقليدي، لابد انك تدخل في نقاشه ثلاث عناصر. العنصر الاولاني حيا الله شهادتين، العنصر الاولاني هو العنصر التاريخي، العنصر الثاني هو عنصر المخطوطات. العنصر التاريخي اللي هو توقيت الكتابة، مكان الكتابة معايا، في حاجة مهمة لازم كمان نعرفها، اسلوب الكتابة. العنصر الثاني الفكر الفلسفي. انا ما بخرجش برا الموضوع، انا بتكلم عن انجيل يوحنا وافتتاحية انجيل يوحنا اللي انت بتتكلم عنه. ده ما بحبش اللي بيهدد، اللي دفعته وانت داخل الغرفة خده وانت خارج. واضح؟ ايه الهبل ده؟ دي النقطة الثانية، الفلسفة. العنصر الثالث والاهم، وقعة تاريخية مشهورة جدا، هي المناظرة ما بين اريوس واثناسيوس. هو خرج لانه مش عارف انا بتكلم في ايه، وده جهل مدقع من اي مسيحي. انجيل يوحنا الافتتاحية بتاعته نشوفها الاول جاية منين، ما نشيلش الكلمة ونحط الله يا اخونا سيد. لا، انت قول له اساسا النص ده ليه اثناسيوس ما استخدموش في اثناء مناظرته مع اريوس. سيبك من فينو ان الكلام ده برضو محفوظ. لا، هي التركة كلها كان في مناظرة بين اريوس واثناسيوس، واحد بيقول ان المسيح اله والتاني بيقول المسيح مش اله. الم يكن هذا النص كفيلا، ها، الم يكن هذا النص كفيلا بالقضاء على اريوس واسقاط حجته بان المسيح ليس الها في ذلك التوقيت؟ يعني في التوقيت ده يا اخواني، لو في مناظرة بيني وبين حد مسيحي بينادي ان المسيح هو الكلمة والكلمة هو الله، هل يترك هذا النص؟ هل النص ده يترك؟ بالله عليكم يا اخواني، اي واحد مسيحي نخش نكلمه نقول له المسيح كلمة ومش كلمة وكنوم ومش كلمة، الكلام ده منين؟ اول حاجة بيبص عليها وبيجري عليها يجيبها هي ايه؟ ها، اول حاجة هو النص بتاع افتتاحية انجيل يوحنا. هذا النص لم يكن موجودا في ذلك التوقيت يا اخواني، والا لماذا لم يستخدمه اثناسيوس؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كل ادلة المسيحيين الخاصة بالاستشهاد بان المسيح له من الالوهية هتلاقيها من هذا الانجيل. هذا الانجيل يا اخواني اعيد صياغته مرة تانية، ومش نمر اللي بيقول كده، ده علماء الكتاب بيقولوا كده، حتى الموسوعة الكاثوليكية قالت هذا الكلام ورجحته، رجحته كثير جدا من معاهد دراسة هذا الكتاب، وقالت ان هذا الكتاب في هذا كتاب يوحنا يعني اعيد صياغته كثيرا في كثير من المواضع، تحديدا من تلاميذ مدرسة اللاهوت بالاسكندرية اللي كانوا بيدرسوا حاجتين عشان تعرفوا افتتاحية انجيل يوحنا دي جاي منين. ايه الحاجتين اللي كانوا بيدرسوها تلاميذ مدرسة اللاهوت في الاسكندرية؟ التلاميذ اللي كان بيدرس لهم الكساندروس بابا الاسكندرية في زمن اثناسيوس قبل ان يتولى اثناسيوس، ايه هما الحاجتين دول يا جماعة الخير؟ حد عارف؟ ايه هما الحاجتين دول؟ كان بيدرس بجانب الكتاب حاجتين، علمين اساسيين لا ثالث لهما، الفلسفة والفلك. والفلك خلاص، الفلسفة والفلك كويس، ده مبدئيا. يبقى عندي العنصر التاريخي اول حاجة بتنط كده في الدماغ، اثناسيوس ليه يا استاذ مينا ما استخدمش هذا النص في مناظرته مع أريوس؟ ليه ما استخدموش؟ ها اديني سبب. اكتب عندك السؤال ده انت لصباح الخير معايا. السؤال الاول حد يكتب لنا يا جماعة، اذا كان هذا النص كتبه يوحنا في زمن يوحنا حقيقة، لماذا لم يستخدمه اثناسيوس في اثناء مناظرته مع اريوس؟ اكتبوا ده الجزء الاولاني، السؤال الاولاني. السؤال الثاني ده جزء خاص بالتاريخ، تعالوا نبص على الجزء الخاص بالفلسفة. هذا النص تحديدا استخدمه هيراقليتس بالنص لوصف عملية تكوين العالم، ثم بعد ذلك استخدمه فيلون لإعادة صياغة وشرح التوراة بأسلوب فلسفي في زمن كان يتفوق فيه الرواقيين على اليهود في أي مناظرة. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، من هو يوحنا؟ عليك بإثبات أن هناك شخص اسمه يوحنا عاش لغاية سنة 160 ميلادية، وهي تاريخ آخر مخطوطة اللي هي البي 52، ودي أقدم مخطوطة ولا يوجد منها إلا 7 أحرف فقط لا غير، عفوا 7 كلمات. يبقى عندنا 3 أسئلة يا جماعة. براحتك ما تردش، لأنك أنت لو عارف هترد، بس انا ما اعرفش انت ازاي عرفت ان انا اسمي محمد. هعيد تاني. السؤال الاول، لماذا لم يستخدم اثناسيوس اي نص من يوحنا في اثناء مناظرته مع اريوس؟ السؤال الثاني، استخدم هيراقليتس نفس الاسلوب واخذ منه فيلون السكندري نفس الافتتاحية سابقا، فهل هيراقليتس هذا الفيلسوف الوثني كان يوحى اليه؟ السؤال الثالث والاخير، عليك باثبات ان يوحنا هو الذي كتب هذه المخطوطة التي لم يتواجد منها الا مقصوصة صغيرة فيها 7 كلمات فقط لا غير، ويرجع تاريخها لسنة 160 ميلادية، وعليك ان تثبت انه يوحنا بالفعل، لان لدي ادلة انه إليعازر وليس يوحنا، حتى اسم الكاتب بدلتموه وغيرتموه، وبالتالي من الصعب بل من المستحيل ان يستخدم يوحنا او إليعازر وهو اسمه الحقيقي هذا الاسلوب في الطرح، لانه مختلف تماما عن اي طرح سابق في اي كتاب من كتب التي نسبت الى الحواريين. 3 أسئلة، من يجب عليهم نعطيه لقب بطل المسيحية في رفع الأصفار. تفضل أخونا سيد معك المايك. أنا بتحدى أي حد إن هو يجاوب ال3 أسئلة دول. معك المايك. السلام عليكم بركاته. المشكلة إن أخونا النمور بيقول لي أنت ما سألتهوش الأسئلة دي ليه؟ يا حاج الأسئلة دي أنا أصلا أول مرة أسمعها. يعني انا هسأله عن حاجة معرفهاش، وبعدين الكلام ده كله انا ما درستوش، يعني لا انا درست نقد نصي ولا انا اعرف الكلام ده كله، ولا هو كمان يعرف بصراحة، يعني اللي انا معترف بالحق وهو كمان معترف بالحق، لا انا اعرف ولا هو يعرف، فلا انا هعرف اسأله ولا هو يعرف يرد، صح ولا غلط؟ يعني لا انا هعرف. فبنستخدم الطريقة البدائية البسيطة اللي هي مناقشة النص من الناحية العلمية. حياك الله فاتح، بتاكل ايه فاتح؟ مناقشة النص من الناحية العقلية. الناحية العقلية بأنه في البدء كان فشيل كان الكلمة وحطها الله، وهل الله له بداية ولا لا؟ فيعني أعذر أخوك الجاهل، يعني أعذر أخوك الجاهل غلبان. الله المستعان. بتاكل موز وخوخ بالهنا والشفاء. عليك الفاتح، انت لو جيت في يوم دخلت البلد وقلت لنا انا مش باكل هشك في نفسي. هو هرقليدس ده مش كان بتاع رياضة؟ احنا خدنا هرقليدس ده تقريبا كان في حاجة واحنا في المدرسة في الجبر تقريبا حاجة زي كده، صح الكلام ده ولا غلط؟ اخونا نمور هو ولا فيه هرقليدس تاني؟ اقليدس. يا عم هرقليدس غير اقليدس، والله المعلومات كلها دخلت في بعضها. منكم لله مسيحيين دخلتونا معلومات في بعض. طيب أستاذ مين عندك تعليق عن الكلام ده ولا بلاش؟ هي أي حاجة فيها إيدس وخلاص. أستاذ مين عندك تعليق عن الكلام ده؟ ها أستاذ مين عندك تعليق عن الكلام ده؟ سكت ولا خارج؟ لا وأنا بقول له أخونا نمور بقول له صباح الخير، الراجل خرج من بدري كسفت قوي، قال لي صباح الخير انت. قال لي صباح الخير، ده هو ما دخل الغرفة طلع نظره كويس مع اني كنت بحسبه عجز. هو ما خرجش عن الموضوع، هو بيكلمك في نفس الموضوع. عارف الموضوع اللي هو بيكلمك عليه؟ هو المسألة دي انا طرحتها في الاول خالص، لكن مش في نفس التحليل العلمي ده. لما قلت لك من اين جئت بان يوحنا هو الذي قال هذا الكلام، يعني انت عندك نص تدعي ان يوحنا قاله. أنا ومين قال لك إن الكلام ده، هفرض إن اللي كتبه يوحنا، هفرض إن فعلا كتب واحد، مين قال لك إن ده كلام ربنا؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ هي دي المسألة دي من الناحية النقدية. هو اللي قال لك عليها أخونا النمور أثبت لك إن النص ده كان موجود عند الوثنيين بنفس الصياغة، وإن يوحنا ما كتبهوش، وإن النص ده أقدم مخطوطة ليه ترجع لسنة 160 ميلادي، لأن أقدم مخطوطة الإنجيل يوحنا مخطوطة البردي ترجع للقرن الثاني الميلادي. القرن الثاني الميلادي دي يعني يوحنا كان مات وشبع موت اصلا. يوحنا ده كان مات وشبع موت خلاص. اتفضل بك ابنك. اخ سيد احترامي ليك، انت تقول انه ما خرجش الموضوع، احنا كنا بنتكلم في موضوع، تركنا موضوع صحه انجيل يوحنا ودخلنا من اثبات ان هو الله الكلمه. ازاي نتكلم في النقطتين دول؟ هنتكلم في نقطة دلوقتي، الله الكلمة ثبتت من انجيل يوحنا ولا لا، محرف مش محرف، احنا بنثبته من انجيل يوحنا، ما دخلناش في نقطة انه اذا كان محرف ولا لا. سيد لا مؤاخذة عم سيد، لا مؤاخذة يا استاذ تام، انا موافق، ارفع عنه التنقيط يا اخوان، ارفع عنه التنقيط لو انا موافق. النص مكتوب باللاتينية، النص مكتوب باللاتينية صح، مكتوبة كان الكلمة، الكلمة دي معناها ايه؟ اكتبها لي كده باللاتيني. ها اهو جالك سولو، اهو ده حريف فلسفة بقى. لوجوز، اسمها لوجوز. موافق على الكلام ده يا استاذ؟ موافق على الكلام اللي كتب اخونا سيد عز اسمها لوجوز؟ اكتب لي واحد فقط لا غير، اكتب لي واحد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اسمها لوجوز صح؟ اسمها اللوجوز يا استاذ ولا اسمها ايه؟ ولا اسمها هيثم على اسم جده ولا ايه؟ حياك الله اخونا الحبيب سول، اسمها ايه؟ لوجوز مش كده؟ انا عندي نوعين من اللوجوز. اليونانيين لما جم يتكلموا عن اللوجوز قالوا فيه نوعين، اندياسيتاس وبروفوريكا، ايهما يسوع؟ يلا يا عم اهو السؤال اهو، عندي اندياسيتاس وبروفوريكا، ايهما يسوع؟ تفضل معاك المايك اخونا سيد. السلام عليكم ورحمه الله. يا حج سيدنا علي بن ابي طالب يعني قال خاطب الناس بما يعقلون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ هو ما فهمش الكلام الاول، وانا قلت لك ان الكلام هو جديد عليا مش جديد عليه، بس هيرد عليك ازاي؟ طب انت قول لي هيرد عليك ازاي يعني، خاطبوا الناس بما يعقلون. فاحنا الغلابة اللي زي بعض بنقعد نخبط مع بعض، هو مش دارس. طب احنا طب قول لي انت، هيقول لا طب خد اتفضل معاك المايك يا استاذ مين، انت ما فهمتنيش والله العظيم بقول لك كده عشان تقول لي خارج الحوار فهمتني، والله ما فهمتني يا ربي، والله العظيم ما فهمتني، لا والله العظيم ما قصدت كده خالص، مش قصدي خالص، انت فهمتني غلط، انا قصدي اقول لك الحقيقه، انت يعني الناس كلها فهمتني الا انت، انا عايز الحقيقه ان هو مش اول، هو اصلا لعله ممكن يكون عارف ان كلمه فهمني هو ممكن يكون سمع اول مره يسمع كلمه لغز دي، اول مره يسمعها النهارده، واول مره يسمع انها بتنقسم لقسمين، فهيقول لك يسوع اني واحد فيهم ازاي هو مش عارفها اصلا. طب نسمع تعليقه بس، معلش حتى لو كنت بتقول انك فهمتني برضه نسمع تعليقه. اتفضل يا استاذ مينا، اللغز دي حاجتين، انا الحاجتين اللي هو قالهم دول انا ما اعرفهمش، معاك المايك قول ايه هم الحاجتين دول انا ما اعرفش، اتفضل ليك المايك. احترامي ليك يا اخي سيد واحترامي للاخ محمد، انا بعترف معاك ان انا مش عارف، انا عارف ان هو اللوجوس فعلا هو عقل الله الناطق، لكن ما اعرفش الكلمتين اللي هو قالهم دول اساسا معناهم ايه. ثانيا انا ارفض الحوار معه تماما. المايك معك. السلام عليكم ورحمه الله. هو مش عارف ده، وده مش عيب يعني، انا مش يعني ما تفتكرش ابدا ان ده حط من قدرك، اقسم بالله ابدا مش عيب خالص يعني، ده لا حط من قدرك في الغرفه انك تقول مش عارف، ولا ان احنا بنستقوى عليك انك تقول مش عارف، بالعكس والله العظيم زادك احتراما في نظري يعني، اقسم بالله على عليه زادك، لان لما تقول مش عارف افضل من انك تطلع تتعالم عارف غيرك من المسيحيين، اخونا نمور ممكن يساله السؤال ده فيدخل على جوجل بسرعه، فيقعد يدور على اي حاجه في جوجل ويطلع يخبط في الحلل فيبقى شكله وحش في الغرفه لما يطلع نسبه انه اخطا. فاللي انت قلته ده والله مش بيحط من قدرك خالص، هو بيحط هو بيرفض الحوار معاه انه خاف منه بصراحه، هو اكون الامور خد مداخلتين كل مداخله يطلع يخبطنا كلنا في الحيطه، مش قصدي خفت منه، ان هو مش قصدي ما فهمتنيش برضه يعني، هو بيقول حاجات انت مش عارفها وده مش عيب. وهو انا متاكد انه كل مداخله هيطلع يقول نفس هيطلع يقول حاجه جديده برضه. بص يا استاذ مينا، نرجع بس للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه، النص بتاع الحاجات اللي خلينا احنا بنخبط مع بعض، احنا غلابه مع بعض، احنا مساكين، انا لا دارسين وبتاع، احنا بنفهم النصوص مع بعض بنحاول نفهم بعض يعني. بس لما يجي النص يقول لك في البدء كان الكلمه، انا اقسم بالله ما فهمت منك لحد دلوقتي يعني ايه في بدايه البدايه، انا بصراحه ما فهمتهاش وما فهمتش يعني ايه لما اشيل الكلمه اللي هي بتساوي الله، اشيل الكلمه واحط الله، عرفت ان معنى ناقص اتلخبط خالص، ملوش معنى خلاص يعني. زي ما قلت لك من الاول، في البدء كان الله، لا في صوت، وكان الله عند الله، وكان الله الله، المعنى كده خلاص مفيش نص اصلا، لان حتى تركيبه النص نفسها مش عقلانيه، مش معقوله، ما ينفعش ابدا انها تتفهم، ولا ينفع ابدا انها تعقل، ولا حتى انك تناقش فيه، لان اذا كانت الكلمه هي الله هتشيل الله وتحط الله، في البدء كان الله، الله لي بدايه عديها، انت قلت لي في بدايه البدايه، مش فاهم يعني ايه في بدايه البدايه، وكان الله عند الله، طب ازاي الله كان عند نفسه، انت عارف عند دي ظرف ايه يا جماعه، عند دي ظرف ايه، بيسموها ظرف ايه، ظرف مكان، مع ان المسيحي بيقول الله قبل المكان، النص بيشهد للإله بالمكان والزمان، المكان الزمان لما قال في البدء أدي زمانه، حتى لو في بداية البداية ده زمان برضه، لأن معنى كلمة بداية، كلمة بداية بتساوي زمن، كلمة بداية بتساوي زمن، بداية البداية زمن برضه. النص بيشهد للإله بالزمان في البدء، وبيشهد له بالمكان لما قال عنده، في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله، زمان ومكان. تفضل لك المايك. اخي سيد احترامي ليك، صدقني انا ما طلعتش زي ما انت قلت ان انا خايف منه، لا صدقني انا لو اخاف من اظهار الحق، ليه اخاف من اظهار الحق، ما فيش مشكله ابدا ان انا، لكن هو اسلوبه صعب، هو اسلوبه مش عايز رافض ال فهمت غلط فهمت صح اسلوبه طلع بره الحوار تماما ودخل في حرفيه المكان حرفيه. طيب هقول لك على شيء سامعك. هو بصراحه انا اشهد لك في دي يعني اخونا نمور بصراحه ارهابي يعني كل ما يدخل ضيفين ثلاثه مسيحيين بياكل ودنهم يعني الضيف المسيحي بيدخل بودنين فيخرج بودن واحد خلاص. عندها مع نمور الراجل تنازل بقى عن الحوار وقال لك ان انا مش هاخد مايك تاني خلاص سيبك من نمور. قلت لك كلمه خايف دي مش قصدي خايف ان هو انك ان انت خوف لا مش قصدي كده والله. انا قلت لك خايف دي يعني ان هو كل مره هياخد مايك هيطرح اسئله نقديه في الكتاب المقدس وانت مش دارسه فمش هتعرف ترد عليه زي ما انت قلت. انا ما مش عارف الكلام ده اول مره اسمعه مش عارف ارد عليه ده اللي قصدته والله. هو الراجل خلاص سلم ومش بيكتب على التكست وساب الحوار وقال خلاص خلينا بس في الكلام اللي انا قلته لك الله يسامحك. خلاص نرجع للموضوع الغلبان بتاعي انا يعني. الموضوع بتاع الغلابه المساكين اللي زي بعض. ايوه يا اختنا هي صح. نرجع لموضوع الغلابه. هتعلق على النقطه دي وبعدك ياخد المايك اخونا الاسامه لان عنده نقطه عايز يقولها بس مش عايز احرمك حق الرد. النص بيثبت للاله باكثر من حاجه. النص يثبت الزمن للاله والاله الله سبحانه وتعالى المفروض ان هو لا يكون له زمان ادي اولا. ثانيا النص يثبت المكان بكلمه عنده لان كلمه عنده بيسموها ظرف مكان. مفيش حد داخل مدرسه ما يعرفش ان عنده ظرف مكان. انا سالت الناس كتبت على التكست. النص يفيد المغايره زي ما كتب اخونا كينجدون. النص يفيد المغايره لان لما تقول فلان عند فلان معناها ان فلان الاول غير فلان الثاني. النص يثبت الشرك. ليه الشرك؟ لان اصبح عندنا ذاتين مختلفتين. ذات مختلفة عن الذات الثانية واحدة منهم مستضيفة الذات الثانية. الأولى مستضيفة الثانية واحدة منهم مستضيفها عندها. فلان عند فلان يا أستاذي عارف أنا أقول لك لما أجي أقول لك فلان عند فلان دي بالعقل البسيط كده لما أسألك فلان الأول هو فلان الثاني تقول لا فلان الأول غير الثاني. ما ينفعش مستحيل غلط يعني أنت بعقلك البسيط ما تقبلهاش. ففلان عند فلان الأول غير الثاني. الله عند الله إذا في إلهين واحد منهم عند الثاني. زمن مكان مغايرة الله عند الله. نسمع أخونا معلش نسمعه أخونا يوسف عيسى وعمله أسامة طالب مايك بقاله كتير قوي والله وبيكتب لي على خاص فهو لي وقت كبير. نسمع بس أخونا يوسف عيسى وبعد كان نسمع أخونا أسامة كده حضرتك ونشوف الأستاذ مين. تفضل يا اخونا يوسف اخونا الاسامه تفضل يا استاذ مينا معاك المايك. اخ سيد انت حضرتك طلبت مني في بدايه الحوار خالص اجيب لك من الكتاب المقدس ان الله مثلث الاقانيم واحد في اللاهوت صح؟ وانا جبت لك من النص ان في البدء كان الله في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. فانا وضحت لك ان في ثلاث اقانيم في واحد. دي كانت النقطة بتاعتنا مش نقطة ان هم اتنين او تلاتة. انت قلت لي هات لي من الكتاب الذي يقول ان الله ثلاثة في واحد وانا جبت لك من الكتاب. استاذي طب انا علقت على النص يعني انت جبت النص وانا علقت لك عليه. السؤال انت ما عندكش رد على الكلام اللي انا قلته. النص يثبت الزمن والله سبحانه وتعالى خالي او وجود الله سبحانه وتعالى قبل الزمان خالي مجرد من الزمن. النص يثبت المكان بكلمة عنده ظرف مكان. النص يثبت المغايرة. أيوة أنت جبت النص وأنا رديت لك عليه. فأنا بسألك أنت عند أنا اديتك المايك قبل ما أدي أخونا يوسف عيسى وقبل ما أدي المايك لأخونا الأسامة. يعني أنت شفت بنفسك أخونا يوسف عيسى قال لي عايز مداخلة. قلت له لما نسمع مين الأول يعلق على كلامي. حاضر هو لما هو شوف أخونا يوسف عيسى قلت لك قبل ما أديهم قلت لك خد أنت المايك رد. فأنت ما ردتش علي طب أنا أعمل إيه؟ طب يعني لا النص من الناحية النقدية من ناحية الكتابية عايز تثبته ولا النص من الناحية الفهم العقل عايز تتناقش فيه. طب احنا نناقشك في ايه يعني؟ هل انت عايز تجيب النص واحنا نقول وراك امين؟ يعني انت عايز تجيب النص واحنا نمشي نقول وراك امين وخلاص نصدقك؟ انت عايز ما نعمل كده؟ اخونا نمور كلمك على النص من ناحية الثبوت والنقد النقد النصي والكتابي قلنا قلت بلاش. انا علقت على النص من الناحية العقلية بلاش. طب احنا المطلوب مننا نعمل ايه دلوقتي؟ يعني هل انت داخل عشان تقول لنا ان يا جماعة في انجيل يوحنا في واحد بيقول في البدء كان الكلمة؟ طب ما احنا عارفين من الاول. يعني انت جبت ايه جديد؟ ده انا ممكن اكون قرأته اكثر منك، يعني انت جبت ايه جديد؟ ده بالاضافة انك بتقول النص يثبت الاقانيم الثلاثة، انا مش عارف فين الاقانيم الثلاثة. هو في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، فين الاقانيم الثلاثة؟ ان شاء الله هذه غريبة شوية، دي اول مسيح اسمعها منه. فين الاقانيم الثلاثة؟ فين الاقانيم الثلاثة؟ النص لا يصلح اثبات لاقنوم واحد بس، يعني انت ما تعرفش تثبت لي كلمة اقنوم اصلا. النص بيتكلم على الله سبحانه وتعالى، والله ليس اقانيم. انت بتقول على الابن اقنوم، بتقول على الاب اقنوم، بتقول على الروح القدس اقنوم. النص لا فيه اب ولا فيه ابن ولا فيه روح قدس، النص بيتكلم على الله، ملوش علاقه بالاقانيم. معلش نسمع اخونا، اخونا عمنا اسامه، وبعد كده نسمع نسمع. تفضل يا عمنا اسامه حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا بس ايه بسرعه كده عشان اكون مش بعيسى ان يطلب استاذ جناب، يعني حد بس تذكر سؤالي الاولاني اللي انا قلت لحضرتك ايه الفرق بين الكلمه والكلمه والبدء والبدء. خلي بالك من السؤال ده. السؤال الثاني لو تكرمت حضرتك، انجيل يوحنا لو بيقول لك في البدء كان الكلمه، وكان الكلمه عند الله، وكان الكلمه الله، خرج مش مشكله. انا هقول اللي انا عايز اقوله خلاص بقى. هسأل سؤال الإخوة، هو أساس العقيدة ده أول نص بيستشهدوا به على الألوهية؟ الألوهية مشايخ مش كده يا مشايخ؟ مش ده أن أوضح نص عندهم في الاستشهاد على الألوهية يسوع المسيح؟ يا شنيف يا مشايخ يا حلا الله أنا خايف. ممتاز جدا. طب اذا كان هذا النص اللي هو اهم نص عندهم بيشهدوا بيه، ليه مش موجود في باقي الاناجيل؟ ليه النص ده ما بيقول لك الاناجيل دي كل واحد بيشوف حاجه بيوصفها بوجهه نظره هو؟ ماشي. طب هل يعني بقيه الاناجيل اتعبوا في عينيهم ما يقولوش ان هو الله؟ النص ده ما جاش ليه في في في, في لوقا ولا مرقس ولا متى؟ يعني ليه ما جاش؟ مفترض لو هو بالاهميه ديت يكون متكرر في كل الاناجيل، في كل الاناجيل. مش عارف انا يعني هو خارج خطره بس خطره. وبعدين انا عايز اسال سؤال، انا عايز اسال سؤال عامل. ولنفترض في واحد مسيحي في واحد مسيحي معاده في الطب مثلا يعني، وجاي يحاورنا او يحاورني انا اسامه في الـ في التطور مراحل تكوين الجنين، وانا اقول انا مش هحاول لان انا معلوماتي مش قادة. هل ده عيب؟ يعني هو زعل ليه؟ هل ده عيب؟ انا شايف ان اللي قدامي راجل عنده معلومات انا مش هقدر اجاريه فيها، فانا بقول له انا مش هقدر يعني مش هقدر اجاريك فيها. يعني ايه مش هقدر اجاريك فيها؟ يعني خايف اتحاور معاك لانك اقوى مني. هل ده عيب؟ هل ده مش عيب؟ بالعكس بالعكس، انا شايف ان دي يعني صفه كويسه ان الانسان يعرف قدر، يعني رحم الله من يعرف قدر نفسه. المايك مع عمي السيد. طيب السلام عليكم وبركاته شنيف. انا مش محدش يعرف يستعبطني ابدا ويضحك علي، حييتني وانت داخل الغرفه مشكور جزاك الله خير. لو عملت اللي انت بتعمله هنقطع، وبستأذن من الإخوة هو حتى لو كانت إدارة الحوار مش معايا برضه هنقطك، ولو كنت داخل يوزر برضه هنقطك. اللي انت بتعمله كل مرة ده لا تغير موضوع، لا تغير موضوع شغال في الغرفة، ولا تنط من حاجة لحاجة، ولا تسيء ولا تتطاول، والحوار على المايك. شوف الحاجات دي كلها كده على بعض شروة واحدة، الحوار على المايك. ما تغيرش الموضوع، ما تقعدش تنط من كلمة لكلمة غير كده. أهلا وسهلا بك، عملت ده هنقطك. نسمع اخونا يوسف عيسى، معلش نسمعه، نسمع تعليقه بس. اخونا عمنا رسامة سأل سؤال جميل قوي، يعني لو هو ما سمعهوش لا الصوت كويس. انا اقول السؤال. عمنا رسامة بيقول ان النص دوت اول لما تيجي تتناقش مع حد على اولوية المسيح، اول حاجة يستدل بيها على اولوية مسيح افتتاحية انجيل يوحنا، اول حاجة يقولها يوحنا واحد واحد، في البدء كان الكلمة. فإذا كان النص هو أول النصوص والأدلة على إثبات ألوهية المسيح وإثبات الأقانيم زي ما بيدعي الأستاذ اسمه إيه ده؟ الأستاذ مين؟ طب ليه ما ذكرش في الأناجيل التانية؟ يعني بستغرب قوي يا عمنا أسامة لما تجد أن الأناجيل تذكر أشياء ليس لها قيمة في العقيدة، مش مهمة يعني. الأناجيل كلها تتفق على أن يسوع المسيح ركب على حمار وجحش الاثنين مع بعض، لكن في أشياء عقائدية مهمة جدا محدش منهم يذكرها. كلهم يذكروا قصة التينة، لكن إنجيل يوحنا في البدء كان الكلمة محدش يذكرها إلا يوحنا. استغرب يعني ملهاش لازم. الكتاب بيذكر أشياء ليس لها قيمة بيتفقوا عليها، والأشياء المهمة الكتاب بقية الكتاب لا يتعرضوا لها وبيختلفوا فيها مع بعض. تفضل يا أستاذ مينا مع حضرتك المايك. مينا مينا يا ريس، مينا مور، مينا مور. شفت الفيلم اللي بيقول فيه يا عم ده خرج من ساعتها يا عم الحاج. حبيبي حبيبي سيد، اقول بقى واخرج بقى اصل انا لازم امشي، فكنت عايز اعلق فالضيف خرج. طب احنا الاول جبنا له البدء ليست معناها ازليه، بس في نص خلي بالكوا بقى وكمان في ازليه ليست ازليه، تخيلوا في ازليه ليست ازليه. ليست يعني ايه؟ الاله الوهيه. انا عارف يا عم. شوفوا يا اخوة النص ده مختلف عليه، اللي هو في الامثال 8-23. النص ده على مين يا اخوة؟ خلي بالكم، مين عارف النص ده على مين؟ على ايه ولا على مين؟ مين عارف النص ده على مين يا اخوة؟ الله ينور عليك يا سولو، صح، إجابة سولو هي الصح. سولو ده شكله خطير، لا على سليمان ولا على المسيح. النص ده بيتكلم عن الحكمة، الذي مسح منذ البدء هي الحكمة يا إخوة. اقروا النصوص في أمثال 7 وأمثال 8 وأمثال 9 تعرفوا إن النص ليس لا على سليمان ولا على يسوع ولا أي بشر، النص عن الحكمة التي مسحت. ايوه، ما هو ده لسليمان، يعني نص لسليمان، ولكن الكلام ليس على سليمان. لعل الحكمه بدايه النص بتقول ايه يا اخوانا؟ ده بدايه النص يقول ايه؟ لا لا لا لا لا، ايوه انا الحكمه اسكن الذكاء. ما بيقولوش ان الحكمه هي يسوع يا اختي اياد، لا تمام. لعل الحكمة لا تنادي والفهم لا يعطي صوتا، عند رؤوس الشوائق، عند الطريق بين المسالك تقف بجانب المهم. فالحكمة بقى بدأت بعد كده تتكلم عن نفسها، في طريق العدل أتمشى، في وسط سبل الحق، فأورث محبي رزقا وأملأ خزائنهم. ليه؟ لأنهم بيستخدموا، لا يقولوا زي ما يقولوا، يقولوا زي ما يقولوا تمام. فأورث محبية رزقا، لأنه بيستخدم الحكمة، فربنا يعني فبيجي له الرزق بسبب حنكته، يعني انت فاهمين ازاي؟ وأملأ خزائنهم. الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم، منذ الأزل، مسحته منذ البدء، منذ أوائل الأرض. اقروا النصوص، بيقولوا أي كلام، يقولوا أي كلام، مفيش دليل. طيب إذا كانت أيضا إذا كان أيضا الكلمة من البدء، الحكمة من البدء، سمعتم الكلام من البدء. كمان بيقول إيه اللي هو كاتب إنجيل لوقا؟ بيقول يعني إن أنا بتكلم مما سمعته من البدء، اللي بدأت أسمعه من اللي هم اسمهم إيه؟ الكتبة، من الكتبة. يبقى البدء ديت بداية شيء، بداية شيء. يبقى ازاي الله بدايته زي بداية الحكمة، زي بداية الكلمة، زي بداية سماع الكلام. والله هؤلاء لا عقول، يعني لا عقول تفكر، ما فيش عقول بتفكر، فيش عقول بتفكر ابدا اطلاقا، وتغبيط في اي حاجة ورزع اي نص على يسوع وخلاص، اللي هو بتاع موضوع منذ البدء مسيحتي اه يبقى ده يسوع ازلي خلاص. ازاي يا جدعان ازلي ايه ومسيحت المسح ده بداية له بداية اصلا، المسح له بداية اصلا، بداية سبحانك يا رب. يعني واخدين بالكم يا اخوة من حتة مسيحته ديت؟ إله ويمسح أصلا، إله ويمسح منذ الأزل مسيحته، منذ الأزل مسيحته، اه مفعول به. يعني يا أخوان واضحة جدا، ما ينفعش تتقال على الله مسيحته ديت. سبحان نعم، ليس معناها الزمن المطلق أو الأزل اللي هو أزلية الله، هو الكتاب بيتكلم في أي حاجة وخلاص. نعم اللي ده اللي في المزمور 45، مسح الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. بس فين الضيوف؟ فين الضيف اللي يرد علينا أو يسمع هذا الكلام؟ أو في كمان أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، ذلك كان قتالا للناس من البدء، من البدء. أو يعني بيقتل يعني من البدء، يعني إبليس أزلي رخري. طالما الكلمة بقى من البدء والإبليس من البدء ومش عارف إيه من البدء، سبحانك يا رب. نعم تنفعش اللي على جسد مادي، أحسنت دكتور أمادو، جزاكم الله خيرا يا أخوة بارك الله فيكم. أترك إدارة الإدارة لأخونا سيد لان النت عنده كويس وكان متابع الحوارات، والدكتور امادو ما عندوش نت كويس، ولا اخونا اسامة على فكرة بدأ النت يبوظ عندك يا اخي الاسامة. اه سمعت الحتة دي بيقول اصل البدء، يعني في البدء غير البدء، بدء غير البدء. كل المسيحية قايمة على فلسفة وعلى كلام لا يعقل. والبدء لا، في البدء يا اخي بيقول لك في البدء غير البدء، بدء غير البدء. اه لا قال لك بدء غير البدء، يعني ده بدء قبل البدء، في بدء البدء وبدء البدء وبدء بدء البدء. النت ايه؟ يبقى ابليس اله بقى على هذا. اخي سيد سمعني، اخونا سيد سمعني، تفضل يا اخي تعود ادارتك وجزاك الله خيرا على الاداره. النت في البيت كان تعبان صح. السلام عليكم ورحمه الله، اترككم في رعايه الله، ربنا يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. اخوه واخواتي السلام عليكم، تفضل يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عارف لسه اخونا واحد بيكلمني على الخاص ويقول انا خايف عليك من الحسد، وهو يا دوبك لسه بيقول لي خايف عليك من الحسد دي، واخونا يوسف عيسى بيقول لي النت عندك شغال كويس وزي الفل، فبركاتك يعني بركاتك هتحل على النت دلوقتي ان شاء الله. اه يستر، ربنا يستر عليها ولا على النت. اذا كان على النت فانا ممكن استغنى عنه، بحس ان انا لما اقعد فتره كبيره ما ادخلش النت بحس ان او الصوت بدا يقطع كده برضو. لا هو كويس لما الواحد بيقعد فترة من غير نت بيحس ان صحته بقت احسن، والله بكلمكم بجد مش بهزر، بحس ان صحتي بتبقى احسن. تفضل في رعاية الله عليك سركاته، ان الواحد يعني ذهنه صافي، يعني بيعرف يقرأ بيعرف يذاكر بيعرف يعمل حاجات كتير كويسة. كنت بقى فرحان اول وانا رايح الجيش، كنت بقى فرحان وانا رايح الجيش اول، وزعلان قوي ان انا خلصت الجيش بسبب الموضوع ده. الجيش ما كانش فيه نت، كنت اصحى كل يوم اصحى على صوت العصافير في الجنينه وانا